الجمعة الخامس عشر من ذي الحجة لسنة 32 و400 وألف. نبتدئ بتوفيق الله تبارك وتعالى مجلسا من مجالس سماع صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري عليه سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة على شيخينا الشيخ عبد الله بن صالح بن محمد العبيد والشيخ علي بن محمد توفيق النحاس. ونبتدئ بتوفيق الله تبارك وتعالى على رجاء أن تتقارب الصفوف وألا يضطر أحد أن يزاحم حتى يأتي في الصفوف الأول، وأن نترك مدخل المسجد للذين لا يحضرون معنا مثل هذه المجالس. نبتدئ المجلس بتوفيق الله تبارك وتعالى بالقراءة بدءا من باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. أبا أيوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسناد شيوخنا إلى الإمام البخاري رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، وقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلاء. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام؟ عليهم 4 دنانير وأهل اليمين عليهم دينار. قال: جعل ذلك من قبل اليساري. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عمر عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما ببجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الجزية لو أنها قيلت للناس الموجودين كانوا يسمون قديما بأهل الذمة، الآن صاروا مواطنين في كل بلد. أنا أظن أنه لو قيل لهم: إيش رأيكم نأخذ منكم دينار وندافع عنكم حتى لو آخر مسلم بقي في الدفاع عنكم، قتل من أمامكم من المسلمين للدفاع عنكم، أظن أنهم سيقولون نعم. يعني دينار مقابل الحماية. الآن أهل الذمة لو يعني يأتي إنسان ويتضارب هو إياه وربما قتله، أنا ما لست ملزما بالدفاع عنه لأنه ما في عقد ذمة بيني وبينه. فلو قيل لهم عقد ذمة، إيش رأيكم عقد ذمة كما قلنا ما قالت ابن حزم أمس مقابل دينار، لقال كل الذين في بلاد الإسلام أهلا وسهلا. ممكن هذا، فأخذ الجزية منهم ما في شك أنها رحمة لهم كذلك. هذا صحيح أن فيها كما قال الله تبارك وتعالى: عيدي وهم صاغرون، لكن فيها رحمة لهم. نعم. فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال: كنت كاتبا لجزئين ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب لجزئ ابني لجزء ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبده عبد الرحمن بن عوف. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجرة. حدثنا أولمان قال: هنا شعيب عن الزبير قال: حدثني عورة بن الزبير عن مصر بن أخرمة أنه أخبر أن عمر بن عوف الأنصارية وهو حليف لبني عمرو بن الأين وكان شهد بدرا أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل على البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوقفت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما هلكتهم. حدثنا الفضل بن يعقوب قال: حدثنا أبو جعفر الرقي قال: حدثنا متنور سليمان قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزيد بن جبير عن جبير بن حيه قال: أنه قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأرسلم الهرمزان فقال: إني مستشيرك في مغازية هذه. قال: نعم، مثلها مثل من فيها من الناس من عدو المسلمين، مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس فانكسر الجناح الآخر نائضة الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر زياد جميعا عن جبير بن حية، فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال ليكلم رجل منكم، فقال المغيرة صلى الله عليه وسلم ما شئت؟ قال ما أنتم؟ قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، نلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرض تعالى ذكر وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده وتؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم على رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان ربما أشهدك الله مثل ما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ حدثنا سالم بن وكر قال حدثنا عبد عن أبي يحيى بن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكسوا بردا وكتب له ببحرهم. باب الوساط بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذمة العهد والآل القرابة. حدثنا أبو نبيس قال حدثنا شبد قال حدثنا أبو جمرة أنه قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أوصينا يا أمير المؤمنين، قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحر وما عدن وللبحرين والجزية ولمن يقسم الفئة والجزية. حدثنا عبد يونس قال حدثنا زهير عن أهل سيدي أنه قال سمعت أنس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين فقالوا لا والله حتى تكتب الإخوة من قرش بمثلها، فقال ذاك لو ما شاء الله على ذلك يقولون، قال فإنكم ستروني بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن غيمة قال أخبره ابن القاسم معاوية بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهلي لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك كذا وكذا وكذا، فلما قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين فقال أبو بكر من كانت عنده عند رسول من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة فليأتيني، فأتيت فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاء مال البحرين أعطيتك كذا وكذا وكذا، فقال لي احثوا فحثوت حثية، فقال لي أدى فعلته فإذا هي 500 فأعطاني 1500. وقال إبراهيم بن طعمان عبد العزيز بن شعيب عن أنس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروا في المسجد، فكان أكثر مال أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني إني فديت نفسي وفديت عاقلا، قال فخذ قال خذ فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال أمر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه، فقال أمر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت، قال لا، فنثر ثم احتمله على كليه ثم انطلق، فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله به. هذا علقه البخاري رحمه الله، وسبب تعليقه أن فيه كلام لبعض الحفاظ في ثبوت هذا اللفظ، يعني ولا اللفظ الذي تقدم لنا في الصحيح نقركم فيها ما شئنا، والبخاري يرى ثبوت هذه الكلمة، ولذلك علقها إلا أنها ليست على شرطه. نعم، وهذا طريقة له رحمه الله في الصحيح أنه ربما جزم بالشيء ولكن لا يسنده، لأنه في نفسه صحيح لكنه ليس على شرطه، وهذا من أمثلته. نعم، حدثنا عبد الله بن شفق قال حدثنا ليس قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا ليهود، فخرجنا حتى جينا بيت المدارس فقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ولرسوله. بيت المدراس فقال أسلم وأسلم وأعلم أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذا الأرض فمن يجد منكم بمال شيئا فليبيعه إلا فأعلم أن الأرض لله ورسوله. حدثنا محمد قال حدثنا بنات عن سليمان بن أبي مسلم الأحول أنه سمع سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. فقالتني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له أهجر استفهمه؟ فقال ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأمرهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. والثالثة أما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيت. وقال سفيان هذا من قول سليمان. باب إذا غور المشركون المسلمين ليوفى عنهم. حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثني سيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر وديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا إلي من كان هنا من يهود من يهود فجمعوا له. فقال لهم إني سألك عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا فقالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم بل أبوكم فلان. قالوا صدقت. قال فهل أنتم صادقي عن شيء سألت عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها سيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لا أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك. باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. حدثنا النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت أنا سرد الله عن القنوت قبل الركوع فقال إن فلان نزعم أنك قلت بعد الركوع. فقال كذا. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل شعرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم. قال بعث 40 أو 70 شكوا في من القرى إلى ناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلهم. وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فمرأت وجاء على أحد ما وجد عليهم. باب أمان النساء وجارين. حدثنا عبد الله بن زبق قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانين ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانين ابنة أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانين بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانين. لما فرغ المصلي قام فصلى 8 ركعات ملتهبا في ثوب واحد. فقلت رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هان. قالت أم هان وذلك ضحا. باب ذمة المسلمين وجوارهم وحرف الوسع سعى بها بن يوم. حدثنا محمد قال أخبرنا كنا لما شان إبراهيم التيمي عن أبي قال خطبنا علي فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فقال فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرمون حرم ما بين عير إلى كذا. فأنا أحدث فيها حدثنا وفيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبلون صرفون ولا عدلون من تولى غير مولي فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة. فأنا أغفر مسلم فعليه مثل ذلك. باب إذا قالوا أصبنا ولم يحسنوا أسلمنا. وقال ابن عمر فجعل خالد يقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر قال مترس إذا قال مترس فقد آمن وإن الله يعلم الألسنة كلها. وقال تكلم لا بأس. باب الموادعة والمصالحة على المشركين بالمال وغير إثم لم يفي بالعهد وقوله وإن جنحوا للسلم فجنح لها. حدثنا محمد حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عن بشير بن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن زيد إلى خيبر يومئذ صلح فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دم قتيلا فدفنه. ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وواحد فقال فسكت فتكلم. فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبه؟ قال وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود ب50. فقالوا كيف نأخذ من قوم كفارا؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. باب فضل وفاء بالعهد. قوله قال عمر إذا قال مترس أو مترس هذه كلمة يعني فارسية معناها عليك الأمان أو لك الأمان أو لا تخف. نعم. حدثنا حديث بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن شعيب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل فيه راكب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان في كفار قريش. باب من الوفى عن الذمي إذا سحر. وقال ابن وهب أخبره يونس عن شعيب أنه سئل على من سحر من أهل العهد قتل. قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. حدثنا حضر المثنى قال حدثنا هي قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبي عن أشتن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. حتى كان يخول لأنه صنع شيئا ولم يصنع باب ما يحذر من الغدر. وقال تعالى ويريد أن يخدعك فإن حسبك الله الآية. حدثنا الحميدي وقال حدثنا عبد بن سمين قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر أنه قال سمعت بصر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس أنه قال سمعت عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي قبة من أدم فقال أغدت ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان ثم موتان ويأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم غدت تكون بينكم وبين أبان الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. باب كيف ينبذ إلى أهل العهد وقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الآية. حدثنا علماء قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثنا وكيف رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر يمينا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت ولا ينوي يوم الحج الأكبر ويوم النحر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر فنبذ أبو بكر للناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. باب إثم من عاهد ثم غدر وقوله الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة هم لا ينفقون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن لمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 خلال من كل فيه كان منافقا خالص من إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا عاد غدر إذا خاصة فجر من كان فيه خصوم منه كان فيه خصوم منه فيه تدعى. حدث محمد وكثير قال هو رسفيان عن عجل نبي إبراهيم التيمي عن أبي به عن علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرآن وفي هذه الصحيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم بين عائر إلى كذب أحدث حدثنا وحدثا فعلينا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقول منه عدل ولا صرف وذمة المسلم واحدة يسعى بها أدناه فهو نفر مسلم فعلينا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقول منه صرف ولا عدل من آول ومن ولا قام بغير إذن وليف علينا الله وملائكة والناس أجمعين لا يقول منه صرف ولا عدل. وقال أبو موسى حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تجتنبوا دينارا ولا درهما فقيل له كيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة قال أي والذي نفس أبيه وغير بيده عن قول الصادق المصدوق. قال وعما ذلك قال تنطاق ذمة الله ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون من فاعلهم. باب حدثنا عبد الله قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش أنه قال سألت أبا وائل شهدت صفين قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم رأيتوني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا سيفنا إلا على واتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. حدثنا عبد الله بن حميد قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز النبي قال حدثنا حبيب بن ثابت قال حدثنا أبو هريرة قال كنا بصفين فقال سهل بن حنيف فقال إن استمعوا أنفسكم فإن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا لو نرى قتل لقتلنا فجاءهم الغطب فقال رسول الله أسهل الحق ومن الباطل فقال ولا فقال ليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار قال بلى قال قال فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا ويع بينهم. فقال ابن الخطاب إن رسول الله لا يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رسول الله لن يضيعه أبدا. فنزلت سورة الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخره فقال عمر رسول الله وفتح قال وفتح هو قال نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن هشام بن هرات عن أبي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة مع أبي فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي ورغبت ما في أصلي. وقال نعم صليها باب المصالحة على 3 أيام أو وقت معلوم. الذهب بن عثمان بن حكيم قال حدثنا شريح بن إسلام قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذن ليدخل مكة فاشترطوا عليه أن لا يقيم به إلا 3 ليال ولا يدخل إلا بالوزن بين السلاح ولا يدعو منهم أحدا. قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب فكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال لا أعلم أنك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك ولكن اكتب هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله. فقال الله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله قال وكان لا أكتب قال فقال لعلي امحو رسول الله فقال علي والله لا أمحاه أبدا. قال فأرنيه قال فأراه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فلما دخل مضى الأيام وأتوا عليه فقالوا أمر صاحبك فورده فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم. ثم ارتح الباب المواداة من غير وقت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقركم وأقركم الله. باب طرح جيف المشركين في البير ولا يؤخذ لهم ثمن. حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن ابي ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم استجد ما حوله ناس من قريش المشركين إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزر فقذف على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليها السلام فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وعمية بن خلف أو أبي بن خلف، فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي، فإنه كان رجلا ضخما فلما جروا تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. باب اسم الغادر البر والفاجر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهم ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن أي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء ينصب لغدرته. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جلال عن منصور بن مجاهد عن دعوة سمع عن ابن عباس رضي الله عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله، إنه لم يحل القتال في لأحد قبل ولم يحل لي إلا ساعة من نار، فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة، لا يغضب شوقه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفه ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الخلق. ما جاء في قوله تعالى: والذي يبدأ الخلق ثم يعيد وأهون عليه. قال ربيع بن خثيم: والحسن كل عليه هين هين وهين مثل لين ولين وميت وميت وميت وضيق وضيق أفعين أفعي أفع أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشا خلقكم لغوب النصب أطوارا طورا كذا وطورا كذا عدا طوره أي قدره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جابر بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. قال: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه فجاء أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، إذ لم يقبل بنو تميم. فقالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرف. فجاء رجل فقال: يا عمران، راحلتك تفلتت، ليتني لم أقم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا جابر بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدث عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتى أناس من بني تميم فقال: أقبل البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرنا فأعطينا مرة. ثم دخل عليه أناس من أهل اليمن فقال: أقبل البشرى يا لمن، إذ لم يقبل بني تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرش الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى منادي: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. حدث عضو النبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي زناد عن عرج عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: شتم ابن آدم، وينبغي له أن يشتمني ويكذبني، وينبغي له وما ينبغي له. أما شتمه فقوله: إني ولدا، وما تكذبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي زناد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وعنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. لما جاء في سبع أراضين قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن، يتنزل الأمر في بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسقف المرفوع: السماء سمكا بناءها، الحبك استواءها وحسنها، وأذنت سمعت وأطاعت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم طحاها دحاها السهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. حدثنا ابن عبد الله قال أخبرنا علي عن علي بن مبارك قال حدثنا ابن أبي كثير عن مجاهد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طلقه من سبع أراضين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن سعد بن عقبة عن سلم بن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أغضش من أرض غير حقي خسابي يوم القيامة إلى سبع أراضين. حتى ثم وصلنا قال أذن وضرب قال أذن يوم عن معاوية سيرين عن أبي بكرة عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثمن قد استدار كهيئته قد استداره كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا من أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن شيبان عن أبي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقص أوراه إلى مروان فقال سعيد أنا أنتقص من حق شيئا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أخذ الشبر من الأرض ظلم فما يتوقع يوم القيامة سبع أراضين. قال أبو أبي الزناد عن شيبان عن النبي قال قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم باب في النجوم وقال قضيت برغة زين السماء الدنيا بمصابيح خلق هذه النجوم لي خلق هذه النجوم لثلاث جعل زينة للسماء ورجما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال ابن عباس هشيما متغيرا والأب ما يأكل الأنعام والأنام الخلق برزخ حاجب. وقال مجاهد ألفافا ملتفة والغلب الملتفة فراشا مهادا كقول لكم في الأرض مستقر نكدا قليلا. باب صفة الشمس والقمر بحسبان. قال مجاهد كحسبان الرحى. وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدو إنها حسبان جماعة الحساب مثل شهاب وشهبان. ضحاها ضوء أن تدرك القمر مر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك سابق النهار يتطالبان حثيثان نسلخ نخرج أحد من الآخر ونجري كل واحد منهما واهية وهيها تشقق أرجائها ما لم ينشق منها في على حافتيه كقولك على أرجاء البئر أغطش وجن أظلم. قال حسن كورت تكور حتى يذهب ضوءها والليل وما وسق جمع من دابة اتسق استوى برجا منازل الشمس والقمر الحرورة بالنهار مع الشمس. قال ابن عباس الحرور بالليل والسمو بالنهار يقال ويرجو كور وليجة كل شيء أدخلته في شيء. حدثنا حدوث قال حدثنا ابن سفيان عن عمش عن ابي ابراهيم التيمي عن ابي عن ابي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي ذر حين غربت الشمس تدعي ان تذهب قلت الله ورسوله اعلم. قال فان تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستاذن فيؤذن له ويشك ان تسجد فلا يقبل منها وتستاذن فلا يؤذن له وقال الارجع من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر الا ذلك تقدير العزيز العليم. حدثنا شدد قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا عبد الله بن الدناجي ابن الدناجي قال عبد الله الدناجي قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكورين وقال حدثنا عن سليمان قال حدثنا نعم قال اخبرني عمرو بن عبد الرحمن وقسم حدثنا عن ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر لا يخصفان الموت احد ولا ايات ولكن ما ياتي من ياتي الله فاذا رايتم فصلوا. حدثنا اسماعيل بن ابي هيثم قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ياتي من ياتي الله لا يخصفان الموت احد ولا ايات فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله. حدثنا غير قالت الله إذا ما قال بشعب قال أخبرنا أوتنا يشترد الله أخبرتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خاسفة الشمس وقام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلة ثم رفع رأسه فقال السماء لله الحمد وقام كما فقال قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلة ثم ركع الأولى ثم السجد السجود طويلة ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس وغضب الناس وقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آتان من الثلاثة لا يخصفان الموت أحد ولا حياة وزارتهما في مزار الصلاة عنه ثم قال عم إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي سعيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان الموت أحد ولا حياة لكن ما يأتي إلا بزارتهما فصلوا. دوما جاء قال تعالى الذي أرسل إليهم نشرا بين يدي رحمتي قاصفا نشرا بين يدي رحمتي قاصفا تقصف كل شيء لواقعه ملاقها ملقهة يصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود في نار سر برد نشرا متفرقة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد بن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وليك تعاد بالدبور. حدثنا مكي بن هرم قال حدثنا مجاهد بن أنس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى نخيلة في السماء أقبل أدبر دخل وخرج تغير وجهه فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم فلما راه عارضا مستقبل أوديتهم الآية بعد ذكر الملائكة صلوات الله عليهم. وقال أنس قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام وعدو اليهود من الملائكة. قال ابن عمرو سيلا نحن الصافون الملائكة. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال لي خليفة. حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد بن هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم والأقبان وذكر عني رجلا بين رجلين فأطيت بقسط من ذهب مليا حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن إلى مراق البطن غير ثم غسل البطن بماء زمزم ثم مليا حكمة وإيمانا وأتيت بدابة أبيض دون البغل فوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ما؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا بي ولنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابني من ابن وبه ونبي. فأتينا السماء الثانية. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا بي ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة. قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا بي ولنعم المجيء جاء. فأتيت وسلمت عليه قال مرحبا من أخ ونبي. فأتيت السماء الرابعة. قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا بي ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا بي ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء السادسة. قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قال قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا بي ولنعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه قيل فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بك فقيل ما أبكى؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعد يدخل الجنة من أمه من أمتي من أمه من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة. قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل قد أرسل إليه مرحبا بنا من مجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت فقال مرحبا بك من ابن نبي. فرفع علي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إلى آخر ما علمهما عليهم. ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هاجر وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان في الجنة وأما الظاهران النيل والفرات. ثم فرضت عليه 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت عليه 50 صلاة. قال أنا على الناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وأن أمتك لا تطيق فرجع إلى ربك فسأله فرجعت فسألت فقجع على 40 ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجع 20 ثم مثله فجع 10 فأتيت موسى فقال مثله فجع 5 فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جع 5 فقال مثله قلت فسلمت فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10. قال همام وقال همام عن قبيب عن حسن بارة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا وعوز عن عامش عن زيد بن أبي قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 40 ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا في مرة بأربع كلمات وقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقا وسعيدا ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراعا فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل النار ويعمل بالنار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل الجنة. حسن حوان وسلام قال أخبرنا في قوله أما الظاهران النيل والفرات. أهل التعبير يقولون إذا رأى الرجل من أهل مصر أنه في الجنة لا يروح بعيد معناه أنه إذا كان في خارج مصر فإنه سيرجع إلى مصر. هذا من لطائف التعبير الرؤيا. يجي واحد يقول أنا في الجنة وما أدري إيش ويتكلم وهو رايح في عمله في أي مكان في العالم وسيقدر الله عز وجل له من حيث احتسب ولا من حيث لا يحتسب إجازة ولا يرجع فيها إلى مصر. هذا من تفسيرها. حدثنا حمد وسلم قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا مجرج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تابع باص عن مجرج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحبه فلان فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. حدثنا محمد قال حدثنا مريم قال أخبرنا الليث قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان والسحاب فتذكر الأمر قدرة في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحي إلى الكوان فيكذبون مع مئة كذبة من عند أنفسهم. حدثنا عبد بن نوسي قال حدثنا إبراهيم سالم قال حدثنا شعبان عن سلمة قال غري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من جمعة كان على كل باب إن باب المزيد الملائكة يكتبون الأول في الأول فإذا جلس الإمام طاوى الصحف وجاء يستمعون الذكر. حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا زيد قال حدثنا زيد عن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وعسى أن أنشره فقال كنت أنشر فيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله يا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عنا اللهم أيد بروح القدس. قال نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن نهجهم أو هاجهم وجبريل معك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق إسحاق قال أخبرنا جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن أسد بن مالك رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم غنم زاد موسى موكب جبريل. حدثنا فرد قال حدثنا ابن جنان هشام بن رطان بن أجدر رضي الله عنه أن حارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي قال كل ذاك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأشد علي وتمثل إلى الملك أحيانا رجلا فيكلمني فيما يقول. حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي فلف هلم أي فل هلم. فقال أبو بكر ذاك الذي لا توى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم. حدثنا عبد الله بن حاتم قال حدثنا شيخ قال اخبرنا عمر بن زيد بن سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عائشة هذا جبريل يقرا عليك السلام. فقالت عليه السلام ورحمه الله وبركاته ترى ما ارى تريد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عائشة قال حدثنا عمر بن زيد قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا كيون عن عمر بن زيد عن ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل الا تزورنا اكثر مما تزورنا. قال فنزلت وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا الايه. حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن وسام الشعب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيزه حتى انتهي إلى سبعة أحرف. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني وسام الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين القى جبريل وكان جبريل القى في كل يوم من رمضان في دروس القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين القى جبريل أجود خير من ذلك. المرسلة عن عبد الله قال حدثنا معتمر بهذا الإسناد وذكر نحوه وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعرض القرآن. حدثنا قلت قال حدثنا أيضا شيخ بن عمر بن عبد العزيز قال العصر شيئا فقال له أروت وما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لما تحدث ولما تقول يا أروت قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. حدثنا محمد هشام قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حبيب بن ابي ثابت عن زيد بن ابي عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من مات من امتك لا يشرك الا شيئا دخل الجنه ولم يدخل النار. قال وان زنى وان سرق قال وان. حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعبة قال حدثنا ابن زيد عن عرج عن ابي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ملائكه تتعاقبون ملائكه بالليل وملائكه بالنهار يستوون في صلاه الفجر العصر ثم يعرج ثم يعرج الى الذين باتوا فيهم فيسال ربكم فيكم فسلموا على فيقول كيف تركتم فيقولون تركناهم يصلون اتهم يصلون. باب اذا قال احدكم امين والملائكه كان في السماء من فوافقت إحداهما الأخرى غفر وما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخيم قال أخبرنا جرير عن إسماعيل بن ميتان النفي حدثنا القاسم بن محمد حدثنا عائشة رضي الله عنها قالت حشوت النبي صلى الله عليه وسلم مشرفا فيها تماثيل كأنها ممرقة فجاء فقام بين اليدين وجعل تغرج فقلت ما لنا يا رسول الله ما بال هذه الوسادة. قال وسادة جعلتها لك لتضجع عليها. قال ما علمت أن الملائكة ثلاث غربيتا في صورة وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة يقول أحيا ما خلقتم. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. حدثنا أحمد قال حدثنا مهدي قال أخبرنا عمرو أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن زيد حدثه أن زيد بن خالد بن جهني رضي الله عنه حدثه مع بسر بن زيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حدثه ما زاد المخالد أن بطلعة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الملائكة بيتا في صورة. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدنا فإذا نحن في بيته بستر في تصوير. فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصوير. فقال إنه قال إلا رقم في ثوب ألا سمعت وقلت لا. قال بلى قد ذكره. حدثنا أحمد سليمان قال حدثنا ابن أبي قال حدثني عمرو عن سالم عن أبي قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله أحد فقل اللهم ربنا ولك الحمد فإن من وفق قوله قول الملائكة غفر لما تقدم ذنبه. حدثنا ابن المنذر قال حدثنا عن فرين قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال قال احدكم في صلاه إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة أحبس الملك تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المنبر ونادى يا مالك. وقال سفيان في قراءة عبد الله ونادى يا مالي. حدثنا عبد الله بن زبق قال أخبرنا ابن قال أخبرنا نوسى بن شهاب قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت من يوم العقبة إذا أردت نفسي على ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا ممنون على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا من سحابة قال ظلت فنظرت فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه فناداني ملك الملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. حدثنا قلت قال حدثنا قال حدثنا إسحاق الشيباني قال سألت سر بن هشام قوله تعالى فكان قبل قوسين أو أدنى فوحى الله فوحى إلى عبد ما وحى قال حدثنا سيد النور رواه جبريل له 600 جناح. هذا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن عامر بن إبراهيم عن عقبة بن عبد الله رضي الله عنه قد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. حدثنا حضن عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا عون بن عبد الله الأنصار عن ابن عون قال أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت من زمان محمد رأى ربه فقال أعظم ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق. حدثنا عبد بن زبق قال حدثنا أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زيد عن ابن الأشواء عن الشعبي عن مسروق قال قلت له أشهد الله عنه فأنا قوله ثم دنا فتدلى فكان قبل قوسين أدنى قالت ذاك جبريل كان يأتي في صورة الرجل وإنه أتى هذه المرة في صورة التي هي صورته فسد الأفق. حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا ورد عن سوان فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي رجلين يأتيان قال لي الذي يقود النار مالك خازن النار وانا جبريل وهذا ميكائيل. حدثنا موسى قال حدثنا عمشان ابي حازم ورد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دار الرجل امراته الى فراش فعبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح. تابع شعبة وابو حمزة وابن داود وابو عبيدة العمش. حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ليث قال حدثني وقال انا بشاب انه قال سمعت ابي سلمة قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فطر عن الله فطرة فبين انا امشي سمعت صوت من السماء فرفعت بصري قبل السماء فاذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على الكرسي من السماء والارض فجئت منه حتى أويت الأرض فجئت آلي فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا المدثر قال الرجز فهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان. حدثنا عمر الشهر قال حدثنا غنر قال حدثنا جبل قد أتى وقال لي خليفة قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا سيد قال حدثنا بالعلية قال حدثنا عن نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسرى بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كانه من رجال شنوات ورأيت يسى رجلا مربوع الخلق إلى الخمرة إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في ملة من لقائه. قال أنس وذكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال بوما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. قال أبو العالية مطهرة من الحيض والبول والبزخ كلما رزقوا أوتوا بشيء ثم أوتوا بآخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتينا من قبل وأوتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعام فقطوفها يقذفون كيف شاءوا دانية قاربة الأرائك السرور. وقال الحسن النظرة في الوجوه والسرور في القلب. وقال مجاهد سلسبيلا حديدة الجارية غول وجعل بطني ينزفون لا تذهب عقولهم. وقال ابن عباس اندهاقا ممتلئا كواعبا وهذا الرحيق الخمر التسنيم يعلو شرب أهل الجنة ختامه وطينه مسك نضاختان فياضتان يقال موضورة منسوجة منه وضين الناقة والكوب ما لا أذن له ولا عروة والأبارق ذوات الأذان والعرى عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبور يسمي أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنجة قال يعني عن مضمومه فيها أيضا عربا برضو مذكورة وأهل العراق الشكلة. وقال مجاهد: روح جنة ورخاء الريحان الرزق والمنضود الموز والمخضود هو الموقر حملا. وقال أيضا: لا شوك له والعرب المحببات إلى أزواجهن. وقال: مسكوب جار وفروش مرفوعة بعضها فوق بعض لغوا باطنا تأثيما كذبا أفنان أغصان وزن الجنتين دان ما يجتنى قريب مدهمتان سوداء ودان من الرجي أنثنى عبد الونس. وقال عددا ليس ابن سعد عن نافع عن عبد الله بن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم أنه يعرض عليه مقعده من البلغداة والعشية إن كان من الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من النار فمن أهل النار. أثنى وليد قال: حدثنا سلم بن زهير قال: أثنى رجعنا عن عمران وصينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر إلى الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر إلى النساء. أثنى سعيد بن أبي هريرة قال: حدثنا الليث قال: حدثنا وقال أبو شعيب قال: أخبرنا سعيد بن أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بيننا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بيننا نائم رأيت في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت: من هذا القصر؟ فقال: إلى عمر. وقد فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: عليك غار ورسول الله. حدثنا عجز من أهل قال: حدثنا من أنه قال: سمعت أبا عمران الجوني حدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا في كل زاوية من أهل المؤمنين أهل لا يراهم الآخرون. قال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران: 60 ميلا. حسن الحميدي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا زهير بن عارف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عقل قلب بشر. فقال: أنجيتم فلا تعلم نفس ما أخفر من قرة أعين. حدثنا هذا المقاتل قال: هو عبد الله قال: هو معمر عن عمام بن ابي نعيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول زمره تلج الجنه سوره على سوره القمر ليله البدر لا يبصقون فيها ولا يمتقطون ولا يتغوطون ان ياتون فيها الذهب امشاط من الذهب والفضه ومجامرهم الالوه ورشحهم المسك وكل واحد منهم زوجتان ورمخ سوقها من وراء اللحم من الحسن الاختلاف بينهم ولا تباعد قلوبهم قلب واحد يسبحون على بكره معشيه. حدثنا الاماني قال: اخبرنا شيخ قال: حدثنا جنه على زمره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اول زمره تدخل الجنه على سوره القمر ليله البدر والذين على إثرهم على إثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لاختلاف بينهم ولا طبعه ولكل منهم زل كل مريم منهم زوجة لكل واحدة منهما يرى مخ ساقية من وراء لحمية من حسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسقون ولا ينتقطون ولا يبصقون أن يأتوا الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب وقود مجاميرهم الألوة. قال أبو اليمان: يعني الأود ورشحهم المسك. وقال مجاهد: الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس أن تراه تغرب. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال: حدثنا فضل بن سلمان عن أبي حسن سلمة سعيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخلن من أمتي 70,000 و700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال: حدثنا يوسف بن عمرو قال: حدثنا شيبان عن قتادة قال: حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منه فقال: لا نفس محمد بيده لما يجون سعد المعاذ في الجنة يعصونه من هذا. عزنا جل وقال: عزنا يوجد الان سفيان قال: عزنا وجهه انه قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه وقال: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعله يعجب من الحسن ورني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما يدين سعد المعاذ في الجنة افضل من هذا. عزنا عبد الله قال: عزنا سفيان عن عازم سلم سعد السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا فيها. عزنا حلم عبد المنقل عبد المنزل مزرع قال: عزنا سيد عن قتادة قال: عزنا سفيان كنت رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنة لشفرة سيرة فضل يتعامل اقطع. عزنا عبد المسلم قال: عزنا فلو عبد المسلم قال: عزنا يا ابن عين عبد الرحمن ابن عوف نبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه لشجره نسيه واكب في ظلامه سنه وقال: انشئت مظل من دوب ولا هو لقاب قوس احدكم في الجنه خير من وقرات عليه الشمس وتغرب. الهولم من ذي قلاثنا عن ابنين قال: حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على سورة قمر ليلة البدر الذين على أثنين كأثنين كوكب ضرين في السماء بعضا قلوب على قلب رجل واحد لا يتباعد بينهم ولا تعز وكل امرئ منهم زوجتين من الحور عين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. حدثنا حجاج بن هلال قال: حدثنا شعبة قال: قال عدي بن ثابت أخبرني قنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما مات إبراهيم قال: إن العمر دعا في الجنة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا مالك بن أنس عن صفوان بن سلمة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة فرعون على الأرض فقل ما ترى الكوكب الدريء الغامرة في الأفق من المشرق والمغرب لا تفاضل وبينهم. قال: رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بل أولى الناس في نفسي بهذه الجنة من آمن بالله وصدق المرسلين بانوا صفتهما بالجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجها طاعا يطاع بالجنة فيها عبادة طاعا. النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن مريم قال: حدثنا محمد بن طرف قال: حدثنا ابو حازم عن سالم زاد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في جنه سميته وباب فيها باب يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون. باب صفه النار وان مخلوقه غساقا يقال غسقت عينه ويغسق الجرح وكان الغساق والغسق واحد غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين فعليل من الغسل من الجرح والدبر. وقال عكرمه: حصبوا جهنم حطبوا بالحبشيه. وقال غيره: حصبني الريح العاصفه والحاصب ما ترمي به الريح ومنه حصب جهنم ورمى به في جهنم في جهنم هم حصبا ويقال حصب في الأرض ذابا الحصب مشتق من الحصباء صديد قيح ودم خبط طفئت تورون تستخرجون أوريت أوقدت للموقن المسافرين والقي والقفر القفر وقال ابن عباس صراط الجحيم سوى الجحيم وسط الجحيم لا شوب من حميم يخلط طعمه ويصاط بالحميم زفير وشيخ صوت شديد وصوت ضعيف وردا عطاشا غيا خسرانا وقال مجاهد يسجرون توقد بهم النار ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم وقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق فالمارج خالص من النار مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعد بعضهم على بعض مريج ملتبس مرج أمر الناس اختلط مرج البحرين مرج دابتك تركت مرجت دابتك تركت. حدثنا ولدي قال حدثنا جابر عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وابن يقول سمعت أبي ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد ثم قال أبرد حتى فعل فهو يعني للتلول ثم قال أبرد بالصلاة فإن شدة الحر فيها جهنم. حدثنا عن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام ذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فإن شدة الحر فيها جهنم. حدثنا قال حدثنا خبرنا شعبة بن أبي الزبير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى النار ربي فقال ربي أكل بعض فأذن هذا نفسا في نفس في الصيف أشد ما تجدون في العرى وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عبد الله قال حدثنا وعمن هو العقدي حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس من مكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيها جهنم فأبردها بالماء وقال ماء زمزم شك همام. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي عن عباية ابن رفاعة قال أخبر رافع بن خديج أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور الجهنم فأبردها عنكم الماء. حدثنا مالك بن زمير قال حدثنا عن رواة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيها جهنم فأبردها بالماء. حدثنا مجرد دون أن يعني عبيد الله قال حدثني نافع بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيها جهنم فأبردها بالماء. حدثنا اسماعيل بن ابي هشام قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا اراكم جزءا من 70 جزءا من نار جهنم قيل ارجو الله ان كانت لك كافيه قال فضلت عليهن ب 69 جزءا كلهن مثل حرها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن على عن ابي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر ينادى يا مالك. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن مشان ابي هريره قيل له سمع ترى هذا فلان فكلمته وقال انكم لا ترون اني لا اكلم الا اسمعكم اني اكلم في السر دون ان افتح بابا لا اكون اول من فتح ولا اقول رجل كان على اميرا انه خير الناس بعد شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت يقول قال سمعت يقول يجاب رجل يوم القيامه فيلقى في النار فتنطلق واقتال في النار فيادوه كما دور الحمار برحى فاجتمع النار على فيقول يا فلان ما شأنك أليس كنت تأمر معروفة عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف والآتي وأنهاكم عن المنكر والآتي وانظر شعبة عام شباب صفة إبليس وجنوده وقال مجاهد يقذفون ويرمون دحورا مطرودا وواصب دائما وقال ابن عباس مدحورا مطرودا وقال مريدا متمردا بتكه قطعه واستفزز استخفف بخيلك الفرسان والرجل الرجالة واحد وراجل مثل صاحب وصعب وتاجر لأحتنكن لا استوصل قرين شيطان. أذن برمي موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبي عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله كتب له شونا سمع عن أبي عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخال إنه يفعل الشيطان يفعل حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال شعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفايتان رجلين فقعد أحدهما على رأسه والآخر عن يمينه فقال أحدهما الآخر ما وجع رجل قال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الأعصم قال في ماذا قال في مشط ومشاقة وجف طل ومشاقة وجف طلعة ذكر وقال فأين هو قال في بئر ذروان فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال له سعين رجع عن أخلوه كأن أروس الشياطين فقلت استخرجته فقال لا أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر. هذا فإسماعيل بن أبي وسيط قال حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن هذا سيد موسى عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قفاه أحدكم إذا أنام ثلاثة أوقات يضرب على كل وقت ما كان عليك لين تقوم فارقد فإن استيقظ فذكر من حوله قوة فين طيبا حالة قضاء فين صلاة حالة وقضاء كلها فأصبح نشيطا طيبا نفسه الله أصبح خبيثا نفسي كسلانا. أثناء النبي شايف قال أثناء جنال منصور نبيل عبد الله رب العالمين وقال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من ليلة ليلة حتى أصبح قال ذكر رجل بل الشيطان في أذنه وقال في أذنه. أثناء موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن منصور بن سلمة بن جاد عن قرب بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ورزقتنا فرزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. حدثنا محمد وقال أخبرنا عبد الله بن هشام بن عمرة عن أبي بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع عاجل الشيطان الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز إذا غاب عاجل الشمس فدعوا الصلاة تغيب ولا تحيانوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبا فإن تطلب بين قرن الشيطان والشيطان لا أدري ذلك قال هشام حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا زان هم أيدي بن هلال عن أبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيئا وهو يصلي فليمنعه فإن نبى فليقاتل من هو شيطان وقال عثمان بن عفان حدثنا عفان عن ينزل بن أبي رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكاة يوم رمضان فأتاني أذى فجعل عثمان الطعام فقلت فقلت له أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثه وقال إذا أتى إلى فراشك فقرا آية الكرسي لن يزال من الله عليك من لن يزال من الله حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وكذب منك شيطان حدث عن بكير قال حدث الليث عنه قال ابن شهاب قال أخبره أبو الزبير قال ورد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الشيطان عدك فقل من خلق كذا من خلق كذا حتى قل من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي حدث عن أبو بكير قال حدث الليث قال حدث عن ابن شهاب قال حدث أنس مولى التيميين أنه رأى حدث أنه سمع ورد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت باب الجنة وغلقت باب الجنة وسلسلة الشياطين حدث الأحمد قال حدثنا سفيان قال أبو بن عمرو قال أخبرنا سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس قال حدثنا أبو بن كعب ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن موسى قال يا فتواتنا غدا لقد رأى قال أرأيت إذا وين أصغر فإن ستر وطمع إنساني إلا الشيطان أن أذكره ولم يجد موسى النصر حتى جاوز المكان الذي أمر الله به حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال إن الفتنة هنا إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان أبي عبد جعفر قال أبي عون عند الأنصار قال أبي جعفر قال أبي نعيم جعفر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنع الليل وكان جنح الليل فكفوا صبيانكم من الشيطان تنتشر حينئذ فإذا ذهب سعد من أجل شيء فخلوه وأغلق بابك واذكر اسم الله واطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر هناك واذكر اسم الله لو تعرض عليه شيئا هذا محمود بن غالب قال حدثنا عبد الرزاق قال ونمعنا الزريان ابن حسين عن صفية بن تحوين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكفئا يتوتو يزور لهم فحدثوا ثم قمت فانقلبت فقام علي اقلبنا كان مسكنه في دار سنة بن زيد بن رجل من انصار فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم اسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على اسلكم ان صفية بن تحوين فقال سبحان الله يا رسول الله قال ان الشيطان يجري الانسان مجرى الدم من خشيه ان يقذف في قلوبك سوءا وقال شيئا هذا عبد الله بن حمزه عن عمش عن ابن ثابت عن سليمان بن صور قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلا يستهباني فعظم أحمر وجهه وانتفخ ضوء وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة الله قال أذهب عنه ما يجب وقال أعوذ بالله من الشيطان وأعوذ بالله من الشيطان أذهب عنه ما يجب وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقال وقلبي جنون أذن أنا مقلد من جواب قال أذن من سلام سلام والجواب عن قرب من عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا أتى له قال بسم الله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ورزاق ذني فإن كان بينهما واحد لم يضره الشيطان لم يسلط عليه قد قال حدثنا عمش عن سلام عن قرب من عباس وذكر مثله أذن أنا قال أذن الشيطان قال أذن الشيطان قال زيادة على ورثة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه فقال إن الشيطان عرضه فشد عليه أقبل الصلاة عليه فأمكن الله منه وذكر مثله حدثنا معاذ بن جبل قال حدثنا الأوزاعي عن النبي كثير عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن الصلاة أبر الشيطان ودورة فإذا قضى أقبل فيها فإذا أدبر فإذا قضى أقبل حتى أخبر الإنسان وقلبي فقل اذكر كذا وكذا حتى الذي ثلاثا صلى أم أربعا فإذا لم يدري صلى ثلاثا صلى أم أربعا سجد يستوي هذا هو لمن قال ابن جبل عن ابن زيد عن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعم طعام الشيطان في جنبه بإصبعه كل بني آدم يطعم الشيطان في جنبه في جنبيه بإصبعه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب هذا ما لكم اسمعين قال حدثنا زهر المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشام قال أبو الدرداء قال فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا زهر وعرف قال حدثنا شعبة المغيرة قال وقال الذي أجاره الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمارة قال وقال الله فحدثني خالد بن يزيد عن سيد النبي لأن النبي الأسد أخبره وروت عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يكون تحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكائن كما تقر القارورة فيزيدون مع مئة كذبة ضربوا علما فتقرها أو فتقرها حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا يزيد عن سيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا ثاب أحدكم فليرد مصرا في نعتكم فإذا قال ها ضحك الشيطان هذا زكريا بن قال هذا وسمد قال هشام أخبرنا عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاحب إبليس وعباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخرهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليماني، فقال يا عباد الله أبي أبي، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة غفر الله لهم، قال أردتم؟ هزالت في حذيفة منه بقية خير حتى لقي الله، حتى لحق بالله. أثنى الحسن بن ربيعة أثنى الحسن بن عشرة عن أبي عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال اختلسوا اختلسوا الشيطان من صلاة أحدكم. أثنى المغيرة قال أثنى الحسن قال أثنى كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث السنه عن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا زيد قال حدثنا عن ابي كثير قال حدثنا عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلم من الشيطان فاذا حلم احدكم حلما فيخاف ولا يشغل سريه تعوذ بالله من شره فان لا تضره. حدثنا ابو الزبير قال اخبرنا مالك عن سمين مولى ابي بكر عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو شيء قدير في يوم 100 مره كانت له يد عشر رقاب عشر رقاب وكتبت له 100 حسنه و100 عام و100 سيف وكانت له حفظ من الشيطان يوم وذلك حتى يمسي لم يتعظم أفضل مما جاء به إلا أحد عميلة أكثر من ذلك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا قوم بن قال حدثنا أبي عن سلمة بن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن وقاص أخبره أن أبا سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسام من قريش يكلمنا ويستكثرنا وهي عالية أصواتنا، فلما استأذن عمر فمن قلنا ابتدأنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، قال عجبت من هؤلاء التي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدأنا الحجاب، قال عمر فأنت رسول الله كنت أحق أن يهبنا، ثم قال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي من لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سالك فجا غير فجك. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن أوران عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ وراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومه. باب ذكر وبه قال باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم لقوله يا معشر الجن والإنس لم تكن رسل منكم يقصون عليكم آياتي إلى قوله عما يعملون بخسا نقصا. قال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قال كفار قريش الملكة بنات الله وأمهاتهم بنات شهوات الجن وقال الله ولقد علمت الجنة والنمل محضرة ستحضر للحساب جند محضرون عند الحساب. حتى نقول عبد الرحمن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سلطان الأنصاري رضي الله عنه أنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراك تحب الغنم والبادية قال فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك من إذا فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن الجن والإنس ولا شيء إلا شهد له مرقبة. قال وسلم سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفر من الجن إلى قولي أولئك في ضلال مبين مصرفا معدلا صرفنا أي وجهنا. باب قول الله تعالى وبث فيها من كل ذنب قال ما مسث ثمن الحية الذكر منها يقال الحية أجناس الجن والأفاعي والأساود والأساود وأخذ من ناصيتها في ملكه وسلطانه يقال صافات بسط بسط أجنحتهن يقبضن يضربن بأجنحتهن. حدثنا عبد الله بن قال حدثنا شيخ يوسف قال حدثنا عن زريع عن سالم عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحياة واقتلوا ذات الطيفتين الأطفيتين واقتلوا ذات الطفيتين ذات الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستقسطان الحبل الحبل ويستسقطان الحبل. قال عبد الله فبين أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحياة قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي الأوامر. وقال عبد الرزاق عمار فراني أبو لبابة وزيد المخطب وثواب النسوة بن عيانة وسحق الكلبي والزبيدية وقال صلى الله عليه وسلم أبي حفصة وابن مجمع عن الزوري عن سالم ابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أبو لبابة وزيد بن الخطاب. باب خير مال المسلم ولو يتبع بها شعف الجبال. حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صلصة عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال الرجل ولم يتبع بها شعف الجبال وقد القطر يفر بدينه من الفتن. حدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك عن ابي زيد عن عرج النبي رضي الله عنه رسول الله قال رسول كنا حول المشرق والفار وخذنا في اهل الخيل والابل والفدى دينا الوبر اهل الوبر والسكن اهل الغنم. حدثنا مسلم قال حدثني عن اسماعيل قال حدثني قال شعنا وقد نعم ابن عمرو ابي مسعود قال اشار الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي حلم فقال الايمان يمينه وانا نقصد على القوى غلظ القلوب لدني عند اصول الإبل حيث يطلو قرنشة في رباط مضر حيث يقول قرادة نزلان جابر بن ربيعة عن الأرجان بن رسول الله عليه وسلم قال إذا سمت مسيح عديك لبس الله بفضل فإذا رفتنا فإن أردنا كان سمت من أحمد وتعد من الشيطان لأنه رأى شيطانا حتى لسحق قرب رضي الله قال أخبر من جيش قال أخبر أعطاه سنة وسمى جابر بن عبد الله المصري رضي الله عنه قال رسول الله كان جاهل أخبر من سيدهم وكف سبيانكم فإن الشيطان تنتشر حين إذن قد نفسه من الذي فحلوهم وأغلق لما تقول اسم الله فإن الشيطان أفتح بمورق وقال أخبر عمرو من الناس وسمى جابر بن عبد الله أخبر أن أعطاه ولم يذكر واذكروا اسم الله قال عدنا مسلم اسماعيل قال عدنا ويبقى عن خالد عن خالد عن محمد عن ابي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد فقدت امه من اسرائيل لا يدرى ما فعلت واني لا اراها الا الفار الا الفار اذا وضع لها البان الابل لم تشرب واذا وضع لها البان الشيء شربت فحدثت كان فقال انت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال ويقول قلت نعم قال لي مرارا فقلت افقرات التوراه حدثنا سعيد بن عبد قال عن النوم قال حدثني يوسف في شام عن عروة حدثنا عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزغي للوزغي الفويس يقول بسمع امر بقتله وزع عن سعد بن ابي وقاص انه امر بقتله هذا قال اخبرنا ابن عطاء حدثنا ابن حميد بن جبير عن ابن شهيب عن سعد بن جبير ان ام شريك اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله وزع حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا موسى عن هشام عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قال قال مثلا اقتلوا ذا الطفيتين فانه يلتمس البصر ويصيب الحبل حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة قال قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأبتر وقال أن وصول البصر ويذهب الحمل حدثنا عمرو بن علي حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا النبي عن أبي يونس القشيري عن أبي معاذ يقول كتب النبي كان يقتل حياته من أن قال ثم قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما حائط له هذا ما حائط له فوجد فيه سلخ حية وقال انظروا أين هو سلخ حية فقال انظروا أين هو فنظر وقال اقتلوه فكنت أقتله لذلك وقال قال انظروا اين فنظروا قال اقتلوا فكنت اقتلوا الى ذلك فقال لبابة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان الا كل ابتر ذي طفيتين فانه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوا هذا ما بين اسماعيل قال عن الجنان حزب عنا فان الله منه كان يقتل حيات بعد لو الولد النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت فامسك عنها باب خمس من الدواء فنقتل في الحرم حدثنا مسلم قال حدثنا زيد بن ربيعه قال حدثنا عمر بن زريعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسع يختلف في الحرم الفرد والعقرب والهدي والغرب والكلب الاقور حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله قال خمس من الدواء من قتل انه محرم فلا جناح عليه العقرب والفرد والكلب الاقور والغرب والحدى هذا مسلم قال حدثنا عمد بن زيد عن كثير عن طويل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وقال خمر وانا اتوكل اسقيت واجيف ولا اكتب وكفتوا صبيانكم لا شيء فان للجن انتشار ذخر واطفئ مصاب عند الرق عند الرق قال انما تضرب ما اشترت الفتيل اذا عرق على بيتي قال ابن زيد حبيبا عن طويل عن فان الشيطان هذا عبد بن عبد الله قال اخبرني احمد بن ادم عن اسرائيل عن منصور بن ابراهيم عن قلت عن عبد الله قال كنا على رسول في غارف فنزلت والمصاد ورفع فان لا نتلقاها من فيه اذا خرج حتى من جحريه فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله وقيت شركم كما وقيتم شرها وعلي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مثله وقال ان قالوا اننا تلقى من فيه رطبه وتبعنا وضع المغيره قال حسن وقال حسن وعاد سليمان بن قر ابن قر من عن اعمش عن ابي رويت عن انس عن عبد الله قال عبد الرسول عن علي قال اخبرنا عبد الاعلى قال عندنا ابي بن ابن عوان كان ابن رضي الله عنه قال ذهب من دار فيرة اروطتها فلم تطعم ولا تدع تاكل من خشاش الارض قال حدثنا عبيد الله يعني سيد مقري عن ابي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدث بسم الله النبي وسلم قال حدثني مروان بن زياد على رجل ورسول الله عن رسول الله قال نزل النبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغت ونمت فأبرج بجهاز فأخرج من تحت يتم عربيتها فأحرق بالنار فواحد من ذلك فوح الله إليها فهل لا نملة واحدة بون إذا قال الذباب في شرابه إذا وقع الذباب في شراب أحدهم فليمس فيه فإن في عدا جنح ولا يخف في الآخر وفي الأخرى شفاء. حدثنا خالد بن وليد قال حدثنا سلمان قال حدثنا عبد بن مسلم قال أخبرنا عبد بن حيان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدهم فليمس من الجوف فإن في عدا جنح ولا أخرى شفاء. حدثنا حسن الصبعي قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا أبو نهى سلمان بن عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال وفر امرأة مومسة مرت بكلب على رأسي ركي يلهث قالت قال يقتل عطش فنزلت خوف على رأس ركي يلهث فقال كذا يقتل عطش فنزعت خفها فوثقت بخماريها فنزعت لون الماء فوفر الله بذلك. حتى عبد الله قال عبد سوري قال حدث من سوري قال ما أنك ها هنا أخبرنا عبد الله عن ابن عباس أنا بطلعت رضي الله عنه وسلم قال لتهم ربنا في كلب مرسورة. حتى عبد الله يوسف قال أخبرنا مرغ أنك أنا عبد الله بن عمر رسول الله قال أمر بقتل الكلاب أمر بقتل الكلاب. حتى موسى بن إسماعيل قال حتى أمامان يحيى قال حتى موسى بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول من أمسك كلبا ينقص من عملي كل يوم قيرة إلى كلب بحر أو كلب مشية. حتى عبد الله قال حتى سلمان قال أخبرنا زيد بن خوف بن خصيفة قال أخبرنا سيد بن زيد قال ابن زيد أنا سمعت سفيان بن أبي زهير الشنئية الشنائية أن سمع رسول الله يقول ما اقتنى كلبا لا يغني عنه زرع ولا ضرعا نقصا عليه كل يوم قرده قال سبأ أنت سبأت أن رسول قال إيه وربي هذه القبلة. باب خلق آدم صلوات الله وذريته صلصال طين خلط برمل فصلصال كما يصلصل فخار ويقال من منتن يريد به صلى كما يقول صر الباب وصرصر عند الأغلاق مثل كبكبته يعني كببته فمرت به استمر بها الحمل فأتممته ألا تسجد أن تسجد. باب قول الله تعالى وإذ قربك المجد نجعله في الأرض خليفة قال ابن عباس لما علي حفظ إلا علي حفظ في كبد في شدة خلق وديشا ورياشا المال وقال غير الرياش والريش واحد وقال وضر من اللباس ما تمنون أن نطفت في أرحام النساء وقال مجد أنه على رجل قادر أن نطفت في الأحليل في الأحليل كل شيء خلقه فهو شفع السماء وشفع والوتر الله عز وجل في أحسن خلق أسفل سافل إلا من آمن خسر ضلال ثم استثنى إلا من آمن لازم ننشئكم في أي خلق نشاء نسبح بحمدك نعظمك وقال والفت القادم ربك ما في أوفي فهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا فزلهما وتسنه يتغير آسر متغير والمسموم متغير ويتسنه يتغير آسن متغير والمسن متغير حمأ جم حمأة ووطن متغير يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة نفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض سوآتهما كناية عن فرجهما ومتاع إلى حين ها هنا إلى يوم القيامة الحين عند العرب يسعد لما لا يحصى عدده قبيله جيله الذي هو منه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عمام ابي رضي الله عنه وسلم انه قال خلق الله ادم وطوله 60 ذراعا ثم قال فسلم على اولئك من الملائكه على اولئك من الملائكه فاستم يحيونك تحيتك وتحيه ذريتك وقال السلام عليكم وقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه الله وزاده ورحمه الله فكل من يدخل الجنه على صوره ما زال الخلق ينقص حتى الان. حدثنا قال حدثنا جرير بن مره عن ابي زرعه عن ابي رضي الله عنه قال رسول منا ولا زمره يدخل الجنه على صوره قمر ثم الذين لهم على شد كوكب دري في السماء اضاءه لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتفلون أن وقتنا أمشاطهم الذوى رشحهم والمسك والمجاهر ومجامرهم الألوة الأبجج عود الطيب وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. هذا مسلم قال حدثني عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن مسلم أن مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فله مرة تحت ما قال نعم إذا رتبت فضحك مسلم قال تحت المرة قال نعم فقال رسول الله فبما يشبه الولد. هذا مسلم قال أخبرنا الفزاري وقال حميد عن سر رضي الله عنه قال عبد الله بن مسلم مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سلك عن ثلاث لا يعلمون النبي قال الشرط الأول والشراط الساعة ما ورد لم يقل أنه من شيء ينزع الولد الذي ينزع الأقوال قال رسول الله خبرني بأن أنفا جبريل فقال عبد الله إذا كعدوا اليهود من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول وأشرط الناس بنار تحشو الناس من الشغل وأما أول طعام يأكل الجن فزيادك كبد حوت وأما شبه الولد فإن الرجل إذا غشى لمرأته فذوق ما كان الشغل وما كان الشبه لها فقال الشيطان رسول الله قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت إن علموا الإسلام قبل أن تسألهم بهاتوني عندك وجهت اليهود ودخل عبد الله البيت فقال رسول الله اي رجل فيكم عبد الله انتقم وانا من العالم اني اخبر واخيارنا وابن اخياري وقال رسول الله عليه الصلاه والسلام قال عبد الله من رفع رجل وقال شد الايران وشد الله رسول قال شرنا ابن شدنا ووقعوا في احد نشر محمد قال اخوانا عبد الله قال اخوانا عمر لما معنا بالوطن ان رجل عن ابن سلمان وقال عن ابن سلمان وقال يعني لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تاخذ انثى زوجها قال حدثنا ابو رقيم قال وموسى بن حزام قال حدثنا حسن بن علي عن زيد عن ميسره الاشجعي عن ابي حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله استوصوا بنسائي فاذا ما قلت مظنوا ان اعوج شيء فضل على فان تقيم كسرت وان تركت لم يزل اعوج فاستوصوا بنساء هذا هو المحوز قال حدثنا ابو ابي قال حدثنا مشوق قال حدثنا زيد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله استوصوا رسول الله ونعدم جوع في بطن امي 40 يوما ثم يقول عن رقم مثل ثم يقول عن رقم مثل ثم يبيع الله اليه ملكم بكر البركه مثل كتبك فيكتب وامر اعوج ورزق وشق ثم يخبر يروح فان رجع بين اهل الجنه حتى يكون بين اهل الاغراء فيسقى عليك ويعمل بال الجنه يدخل الجنه وان رجع بين اهل النار حتى يكون بين اهل الاغراء فيسقى عليك ويعمل بال النار يدخل النار حزام عمر قال عن عبد بن زيد عن عبد الله بن ابي بكر بن اسد عن اسماء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وكل في الرحيم الرحيم يقول يا ربي نخير بارك يا ربي مضاف الى ربي قال يا ربي اذكر قال يا ربي اذكر يا ربي انثى يا ربي انثى يا ربي شقي ام سعيد فما رزقه من الاجل فيكتب كذا في بطنه حزام يبقى قيس بن حصن قال حزام قال ان الحق قال ان شهد عن ابي عمرو الجوني عن انس رضي الله عنه ان الله يقول لا هو لا هو قال ان العذاب لو ان لك ما في الارض من شيء كنت تبتلي به وقال نعم قال وقد سألتك ما هو من ذلك وأنت في صلب آدم لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك هذا هو المحسن قبل غياث قال أحدنا أبي قال أحدنا مش قال أحدنا عبد الله بن مراد مسلم قبل أن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله تقتل نفس لا تقتل نفس من لك لأن الله كفل من دمها لأن الله مسلم قتل باب الأنباب أرواح جنود المجنة قال ليث عن يحد بن سعيد عن ورد عن الشيطان رضي الله عنه قال سبت المسلم يقول أرواح جنود المجنة فما ترى من الترف فما تنكر من اختلف وقال يحد بن أيوب حدثني يا سعد مشعل بهذا باب قول عز وجل وقد ارسل نوح الى قومه قال ابن عباس بادئ الرأي ما ظهرنا اقلعي امسكي وقف ظهرت النور نبع الماء بادئ الرأي ما ظهرنا اقلعي امسكي وظهرت النور نبع الماء وقال يا متوجه الارض وقال جاء الجودي جبل بالجزيرة دأب مثل حال باب قول الله تعالى إن أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إلى آخر السورة واتلوا عليهم نبأ نوح إلى قومي إذ قال لقومي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله إلى قوم من المسلمين هذا عبد الله قال أبو الله قال أن يوسى عن أنس الزهري قال سلم قال ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله الناس بأثناء الله الموالد ثم ذكر الدجال وقال إني لأنذركم وما نبي ومن نبي إلا أنذر القوم قال قد أنذرهم قبل لكني أقول لكم فيه قولا لم يقل نبي القول لقومي تعلمون أنه أعور إن الله أن الله ليس بأعور هذا ولم يقل أحد منهم شيء حتى شيبان قال أن يحيى عن أبي سلمة قال سمعت أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله أيضا جاء ما حدث من يقوم النوى عور وإن الله وإنه يجيء ما بمثال الجنة والنار التي يقول إن الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر نوح به نوح قومه هذا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمرو عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول يجيء نوح أمته فيقول الله تعالى البلغت فيقول نعم أي ربي أي رب فيقول متى أنت بلغهم فيقول من لا ما جاءنا من نبي فيقول من يشهد فهو محمد صلى الله عليه وسلم ومن يشهد أنه قد بلغ وقالوا جل ذكر كذا فجعلكم متى وصلت وشهد على الوسط والوسط والعدل حدثني إسحاق بن مسلم قال حدثنا محمد بن قال حدثنا وحيان عن أبي سورة عن أبي رضي الله عنه قال كنا مسلم في دعوة فرفع يده لو كتب شبه ناسرين ناسر قال ناسر القوي يمرك مزال كرم من يجمع الله الأول ويلقى بسعد وعيد وشرون فيبصرهم النار ويسمع من دعوة النوم الشمس ويقول بعض الناس إلى من تنفي إلى من في إلى من بلغكم أنا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبكم أنا فيتم فيقول يا آدم أنت من شرح الله ربي ضفقه ويمرك يا عمر بن سجد وسقى الجنة لا تشفع لنا ربي قال ترمنا فيه ويقول بالغضب يقول ربي وغضب غضب غضب لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله بعده مثله ولا يعني شبه غصيته ونفسي نفسي نبو لغير نبو لما بيت ونعب يقول أنت أول رسول أهل الأرض وسمك الله ونشوك لما ترى المعنى فيها لا ترى المرقب إذا مبلغ لا تشفع لنا ربي ويقول ربي غضب يوم يغضب لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونفسي نفسي يدون نفس السلف يأتون نفسهم تحت العرش ويقول محمد الفارس وشفع الشفاء تشفع وسلت وطوى قال محمد بن عبيد الله يحفظه سيره قال نصر بن علي قال ابن علي بن نصر نصر بن علي بن نصر قال أخبرنا أحمد قال أن سفيان عن إسحاق عن أسود بن يزيد أن عبد الله رضي الله عنه رسول الله قرأ فهل من مدكر مثل قراءة العامة العامة يعني قراءة القراء والعلماء أما العوام فلم يدخل لهم في العلم باب إن الياس من المسيط قال لكم يا لا تتقون أتدعون بعلى وتدعون أحسان خالق يا الله ربكم الله ربكم رب ورب آبائكم الأولين فكذبونا نحضر الله بل الله المخلصون تركنا عليه بالآخرين قال ابن عباس يذكر بخير سلام على على آل ياسين على آل ياسين إن كذلك نجزي المحسنين إنه يعبد المؤمنين يذكر عن ابن مسعود بن عباس أن إلياس هو إدريس باب ذكر إدريس عليه السلام قول الله تعالى فعلى مكان عليا قال عبدنا أخبرنا عبد الله أخبرنا يوسف عن الزري حدثنا أحمد مصالح قال حدثنا عن مسلم قال حدثنا يوسف عن شعب قال قال عن سنك أبو ذر رضي الله عنه حدث أن رسول الله قال أبو الجزاق فبيتي وأنا مكتب أنا جبريل ففرش صدبت ثم أسلم ما يزمزم ثم جاب تصل من ذاب بتصل من ذاب ممتلئ حكمة وإيمان فأفرأ بصدهم أطبخ ثم أخذ فرج بلا سماء ثم قال مجال سمد وقال جبريل وقال سمد افتح قال من هذا قال جبريل قال ماك قال أحد هل معك أن قال معي محمد قال أرسل قال أنا قال افتح قال ما لو سمد الرجل علي من أسوية وعلي سري أسوية وقال نروح لي من ضحي وذن رقب لشمال بكى فقال رحمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن الصالح يقول هذا جبريل قال هذا أنه هذا لسوية من يلوى عن شبان يصبني فأبي يمن من الجراح لسوية لا شبان أهل النار فإن رقب لي من ضحي وذن رقب لشمال بكى ثم رجب أن رجب الجولة حتى تسمى الثاني وقال أخذ مفتح قال محمد قال أخذ مثل ما قال وفتح قال أسفت قال أنه وجد في السبع السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت لي كيف من أزيلهم وقال أنه أخذ قال أنه ارتفت هذا في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة وقال أنه لما رجب البريز قال محمد النبي صلى الله عليه وسلم قلت من هذا قال ادريس ثم مرت بموسى وقال محمد صلى الله عليه وسلم وقال قال موسى ثم مرت بعيسى وقال محمد صلى الله عليه وسلم قلت ماذا قال عيسى ثم مرت بابراهيم وقال محمد صلى الله عليه وسلم ابن الصالح قلت من هذا قال ابراهيم قال اخبر ان حزب النبي صلى الله عليه وسلم حيه كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغت المزهره المستوى اسمع صليف الاقلام قال ابن عبد الله بن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض علي 50 صلاه ورجل ذلك حتى امر بموسى وقال موسى بعد الذي فرض عليك على امتي قال فرض عليهم 50 صلاه قال ربي ربك انهم يغلطوا غير ذلك فرجل فرج فرج فرج شطره فرج موسى قال ربك يا رجل ربك تغلط لو فرج شطره فرج موسى فاقبض وقال رجل ربك انهم تغلطوا فرج ربي فرج لي 55 بدر قال رجل موسى قال رجل ربك وقلت قد سحت ربي ثم طلعت اتى سدره المتهم فغشيها الوان ثم دخلت فاذا فيها جنابي ذلول واذا تراب وقال الله تعالى لا عدنا خام هنا قال يا خام عبد الله إلى قوله وقوله إذا نرعهم بالحرف إلى قوله كذلك نرزي القوى المجرم في عن عطاء وسلم عن عشر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما عدن فولي قبل عن صلى عشر نيث ناتية وقال ابن عيينة أتت على الخزان سخرها عليهم سبع يوم ثمانية أيام حشوها متتابعة فترق فيها صلاة كنار جزن لآخر خاوية أصولا فالتر لهم بقية حتى رحمه الله ابن عرعوة قال عدن شبه الحكم عن مجانا النبي صلى الله عليه وسلم قال نشط بالصبا وهو اللي كتعدهم بالدبور وقال بالدبول وقال قال ابن كثير عن سفيان عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال بعث ابي رضي الله عنه نسلم بذهبة فاخذ من اربعه الاخر من حبس الحنظلي ثم المجاشعي وعبينة ابن بدن الفزاريه وعيينة ابن الفزاري وزين الطائي ثم احد بني نبهان وعلقوة ابن علاثة العامري ثم أحد من الكلام بغضب قريش والأنصار قال يوطس على أهل نجد ويدعون قال أن إنما تألهم بأقبل رجل غير العينين ومشرب الوجنتين نأتي الجبين كث اللحية محلوق قال اتق الله محمد قال من يطيع الله إذا عصيت يا من إذا ولا لذا رضف إذا من أمي فسأل رجل قتله أحسب قال دون ذلك من عوف قال ولا قال إن من ضئضي هذا أو في عقب هذا قوم يقرب على الجوز عن جرح حاجان ومرقوا من ذلك ومرقوا السهم من الرمية يقتل أهل الإسلام ودعونا لفتن لأن أدانا ضغط ما أقتلنا مقتل عاد هذا قال ينزل قال حتى نشر يرى النبي إسحاق عن أسود قال سمعت عبد الله قال سمعت المسلم يقرأ فعل المدكر باب قصد جمع جمع قولي تعالى قال إذا قال إن جمع جمع سنو أقضب قولي تعالى وأسأل عن ذلك قال سأتوا عليكم من ذكرى إن مكنا في الأرض وأتينا من كل شيء سبب أتبع سبب إلى قولي توني زبر الحديد زبر الحديد واحدها زبرة وهي القطع حتى إذا سوى بين الصدفين يقال عن ابن عباس يقال عن عباس الجبلين والسدين الجبلين خرجا أجرا قال انفق حتى إذا جعلنا قال أتوني أفرغ عليه قطرا أصب عليه رصاصا يقال الحديد ويقال الصفر وقال ابن عباس النحاس فما استطاع يظهر يعلوه استفعل من أطعت له فذلك فتح استطيع وقال بعد استطاع يستطيع وما استطاع له نقبل قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا ألزق بالأرض وناقة دكاء لا سنام لها والدكداك من الأرض مثله حتى صلب من الأرض فلبذ وكان وعد ربي حق وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون قال هذا الحدب من حدب أكمة قال رجل من النبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر قال رأيته حدث نحن مكين قال حدث نحن رأينا عنه قيل ابن شامل عن الوطن من الزبير أن نزل ابنة أبي سلمة حدث نحن محمد ابن أبي سفيان أن نزل ابنة جحش رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا فيقول لا إله إلا الله العرب من شر قد اقترب في الحياة من رحمه يجوى مجو مثل هذه وحلق بإصبع الأفا ولا التليها قالت زينب ابنة جحش فقلت يا رسول الله أكل لهم في الصلاة قال نعم إذا كثر الخبث قال مسلم بن مريم قال النبي قال هذا منصوص عن أبي عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتح الله مريم يجوز مثل هذا وعقد بيده 90. هذا مسلم إسحاق بن نصر قال هذا موسى بن عمرو قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم قبل يقول لبيك صلى الله عليه وسلم فيقول اخرج بعد النار قال بعد النار قال مقول ابن السماء 99 فعنده يشيب الصغير وتضع كل هذه الحمل الحمل ترى الشكر ومسك لكن على الله قال يا رسول الله أين ذلك الوعد وقال ابشروا بأن منكم رجل منكم رجل يرجو ما جوز 1000 ثم قال بنفسي بيدي إني أرجو أن تكون ربعا للجنة فقد بغضنا وقال أرجو أن تكون ربعا للجنة فقد أرجو أن تكون نصفا للجنة فقد بغضنا وقال ما أنتم في الناس إلا كالشرف السوداء كالشرف السوداء في جلد الثوب الأمر كالشرف الميضة في جلد الثوب الأسود وقال باب قول الله تعالى واتخذ الله بغير مخيلا باب قول الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا وقوله ان ابراهيم كان من قال وقوله ان الله ابراهيم لأواه حليم وقال موسى الرحيم بلسان الحبشة حدث محمد كذا قال اخبرنا سفيان قال انكم من يوم من قال حدثنا سيد مجوين عن عباس رضي الله عنه وسلم انه قال انكم مشهور احفظنا على الله ثم قرات ما بيننا ولا خلق نعيد وعدا علينا ولا صلاه انكم لفاعلين واول من يكسى من ابراهيم وانه ناس من اصحابه يؤخذ من ذات الشمال ويقول اصحاب اصحابه يقول انهم لم يزالوا مرتدين على قليل منذ فارقتهم فيقول كما قال ابو السلام وكنت عليهم شيئا ما دمت فيهم الى قولي الحكيم حتى الاسم بن عبد الله قال اخبرنا اخي عبد الحميد عن ابن ابي لما سيد مقول عن ابي بكر رضي الله عنه وسلم انه قال يلقى ابراهيم ابا وازر ما قال وجيء ازر فدق قطرة وغبرة ويقول له ابراهيم ولم اقل لك لا تعصيني ويقول ابو ابراهيم ويعصيه وقال يقول ابراهيم يا ربي انك قد تخزين يوم ثم اي خزي اخزى من ابي الابعد يقول له تعالى نحرم بغيرك منهم وقال يا ابراهيم ما تحت رجليك فينظر ما يده بذبي بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوامه فيلقى في النار حدثنا يحيى بن مسلم قال حدثنا يوسف قال حدثنا اخبرني عمرو بن بكير حدثنا عن انكر ابن مريم بن ابي سعيد بن ابي سعيد رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في صورة ابراهيم وصورة مريم وقال ما اما لهم فقد سمعوا ان الله يدخل به بيتا في صورة هذا ابراهيم مصور فما له يستقسم هذا ابراهيم قال اخبرنا هشام بن مريم عن ايوب عن كلمه ابن ابي سعيد رضي الله عنه سلم انه صور البيت لم يدخل حتى امر ابن مريم فرغب رمى اسماعيل عن مسلم يبدا يدم الاسلام قال قاتل الله يستقسم بالاسلام قط حدثنا ابي عبد الله قال حدثنا يحيى بن مسلم قال حدثنا ابي قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله اكرم الناس قال اتقون قال ليس عن هذا قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي من يقتل إله قال ليس عندنا خلف عن معي رضي الله عنه خيرهم في الجنة خيرهم في الإسلام إذا فقهوا إذا فقهوا قال أبو سلمة معتبرون ومعتمرون على بيد الله عن سيدنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أمام قال حدثنا إسماعيل قال أبو قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمر قال أبو سلمة عن الليل الأدية فأتينا على رجل طويل لا كاد أرى رأسه طولا لا كاد أرى رأسه طولا أنه إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا أنظر قال أخبرنا عن جنة مسعود بن أبي رضي الله عنه وذكر أن جبينا يكتب كفاء أو كفاء أو كفر قال ما اسمعه ولكنه قال ما برن فانظر صاحبه موسى فجعل آدم على رجل أحمر وخطوم بخول البتين كأن ينظر إلى حضرة في الوادي بل حدثنا قيل قال حدثنا قيل مسعود قال حدثنا مغير بمغير مغرب بن رحمه القرشي عن إذن على رجل أبو رضي الله عنه قال قال رسول الله اختتنا إبراهيم عليه السلام وابن 80 سنة من القدومي هذا هو النبي قال قرشي قال عدنا وجل أبي بالقدومي مخفن ذلك عبد الرحمن بن أبي إسحاق على إذن تبع عجل أمير وقال الله محمد بن عمر عن أبي سلمة حدنا سعيد تليد الرعيني قال أخبر الله بن قال حدنا قال أخبر جديد من حزم عن أيوبان محمد بن رضي الله عنه قال رسول الله كذب وغيم ثلاثة لم يكذب وغيم إلا ثلاثا هذا محمد بن محمود قال حدنا محمد بن عن أيوبان محمد بن رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام ثلاثة كذبا في تاني من ولاية الله عز وجل قلنا يقول إن سقيم وقول بل فعله في هذا وقال إنه هو ذات يمشي بهو ذات يوم وصل إلى الجبل الجبار من الجبل فقال أنا إنها هنا رجل معه من أحسن الناس فأرسل إليه فسأل عنه فقال من هذه قالت أختي بعد سر قال صلى الله عليه وسلم من غير واحد وأنا رسالة فأخبرته أن أبدو تبدأ تذبيني فأرسل إليه مقالة بذبابة تنور بيدي فأخذ وقال ادعي الله لي ولا أضرك فلا تدفع أطلقت من أولا فلا أخذها فأخذ مثلها وشده فقال لا أضر فلا فضطل فأطلق فلا وضع حجبته فقال إنه لن تأتوني بإنسان ما أتتوني بشكا فأخذها فأخذهما هاجر فأخذ وقم يصلي فهما بيده مهي مهيا قال ترضى الله كذا الكافر أو الفاجر في نحلي وأخذ ما هاجر وقال أولا تلك أمكم يا بني ماء السماء ماء السماء ماء نعم حدثنا عبد الله بن موسى قال ابن سلام عنه قال اخبرنا جرير عن عبد الحميد بن جبير عن زيد بن سلمة المخشري رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لزوجته قال ابراهيم عليه السلام حدثنا ابن حسن بن غيث قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثني ابراهيم عن عوقات عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت والذين يعملون المسلمين المظلم قل يا رسول الله ليس كما تقولون انما لم يلبسون المظلم من بشرك او لم تسمعوا قول الا قول يقمن ابني ابونا تشبه لنا شرك ظلم عظيم بون يزفون النسلان في المشي هذا صحيح ابراهيم النصر قال هذا مسلم ابو سمد عن ابي حيان ابي زرعه عن ابي رضي الله عنه قال اوتينا مسلم يوما بلحم فقال ان الله يجمع يوم الاخر يوم القيامه الاول والاخر في صالح في اسمه الدائم ينفذهم الباب ينفذهم البصر وان الشمس من فجر حديث الشبعات في ابراهيم ويقولون انت نبي الله خير من الارض يشفع لنا ربي فيقول ذكر كذباته نفسي أبو موسى تبعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه موسى ابن سعيد قال أبو عبد الله قال حدثنا ابن جرير عن أبي عن أي عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لك نزمزم عينا معينا. قال أنصاري حدثنا ابن جرير أما كثير ابن كثير فحدثني إني وعثمان بن أبي سلمة جلوس مع سعيد بن جبير قال ما كذا حدثني ابن عباس قال أقبل أم إسماعيل وأم السلام وأمي عليه السلام وهي ترضيه ولما شنة فلم يرفعه ثم جاء إبراهيم وابنها إسماعيل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مولانا أيوب السختياني وكثير من كثير من المطالبي ابن أبي وداعة يزيد أحدهما الآخر عن زيد بن جبير قال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وابن إسماعيل وترضعه حتى وضع من البيان دوح عند لوحة فوق زمزم في المسجد ثم قدم وإذن أحد وليس بها ما وفضع منك وضع عندهما جرابا في تمر وسقوا فيما ثم قف إبراهيم منطبق فدعتهم بإسماعيل وقالت يا إبراهيم وإن تذب وتفرق عن بعد الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرام وجعلت لا يتفق إليه فقالت له الله الذي أمرك بهذا قال نعم لا يضيعنا ثم رجعت أنت قال إبراهيم حتى لكنا عند الثانية حتى يأتوا الأرض واستقبل وجه البيت ثم لا بها وليكم من ربعي ذوق رب الناس كنت من ربعي ونغجة الزرعين حتى بغى يشكروا وجعلت أم إسماعيل ترضي وإسماعيل تشكو ذلك الماء حتى إذا نفذ ما بالسقاء وعطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه تلوى وقد يتلبط فانطلقت قالت أن تنظر إليه فوجدت الصلاة أقرأ وجب إليها فقبل عليه في المسجد وأن تنظر إلى ترى ولحد فلم ترى أحدا فوزن الوجه حتى ترى الصلاة رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهول حتى جاوزت الوادي ومات المرض وقبلت عليه وانظرت حتى راح من طرح من بعد سمع المرض ربنا وزق قال أن يسلم إذا رجع الناس بينهم لما شغل المرض سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فقال قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بإن حتى ظلم فجعلت تحوضه وتقول بها كذا وجعلت تغرف من الماء في سقايا ويفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال المسلم يرحمه الله اسمه لو تركت زمزم قال لو أنها لم تغرف من الماء لكان زمزم عينا معينا فشربت وأرضعت ولذلك قال لم لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه أن الله لا يضيع أهله وكان بيت مرتفع عن الأرض كالرابية تأتي السيول فلأخذ عن يمين وشمالي فكان كذلك حتى مرد بهم رفقة من جرهما أو أهل بيت من جرهما مقبلين منطلق كدايا فنزلوا في أسفل مكة فراه الطائر معائفا فأرضنا تطلي لا يضرب على ماء لعهدنا بهذا بيت وفيه ماء فأرسلوا جريئين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبرهم بالماء فأقبلوا أو مسمعين عند الماء فقالت أننا ننزل عندك قال نعم ولكن لا حق لكم بالماء فقال نعم وقال نعم بس قال نسل فأهل بذلك مسمعين يتحب الإنس ويتحب الإنس فنزلوا أرسل إلى الأهلهم فنزلوا ما حتى ذكرنا أهل بأبيات منهم شبه ولمه وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجب حتى حين شب فلما ضربوا زوجوا امرأة منهم فماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل وطالع وترك تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فراح يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم وهيئتهم فقال نحن بشر نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت به فشكت به قال فإذا جاء زوجه عليه السلام قل لا يغير عتبة بابي فلما جاء اسمه كأنه أنس شيئا فقال هل جاءكم رحل قول قولي له يغير عتبة بابه. هذا في عند الفقهاء رحمهم الله أن المرأة إذا كانت متسخطة تحت رجل من العلماء جاز طلاقها بلا كراهة إذا كانت مرأة متسخطة كهذه. نعم فلما جاء اسماعيل كان ناس شيئا فقال هل جاءكم من احد قالت نعم جاءنا الشيخ كذا وكذا والشيخ شيخ كذا وكذا وسالنا عنه واخبرته وقسالنا كيف يعيشنا فقلت انا في جهد وشده فقال فلا اوصيكم شيئا قالت نعم قال امرنا قال عليك السلام قال غير عتبات بابك قال ذاك ابي قد امرني ان افارقك الحق بابك فطلقها وتزوج المراه فلبث عنه ابراهيم ما شاء الله ثم توم بعده فلم يجد فدخل امرته فسالها عنه وخرج يتقي لنا فقال فيما سال عن اي شيء مهيئه فقال لحم بخير وسعه واثنت على الله قال مطعم قالت اللحم قال مشاء قالت ما قال الله بارك لهم في اللحم والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة لم يوافقه قال فإذا جاء فقره عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء اسمه قال أتكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عاشونا فأخبرته أنا بخير قال فأوصيك بشيء قالت نعم ويقرأ عليك السلام ومركب جبت عذاب البابك قال ذكر وانت العتبت وامرني أن أمسكك ثم رفع عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك بإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم لما رأى قام إليه فصنعك ما سنصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال إسماعيل الله أمرني بأمر قال واسلم أمرك وتعينني قال وإن قال وإن الله أمرني أن أبنيها هنا بينه وجعل أكمة مرتفعة على محولها قال فعند ذلك رفع قائد البيت وجعل إسماعيل في الحجارة إبراهيم وليبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فأضع له فقام عليه ويبني وإسماعيل يناول الحجارة وهو يقول ربما تقبل إنك أنت السميع العليم قال وجعل يبني حتى يدور حول البيت وهو يقول ربما تقبل إنك أنت السميع العليم هذا أمر ابن محمد قال أحدنا وانا عبد الملك بن عامر قال أحدنا أمر ابن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما خرج إسماعيل وأم إسماعيل وما شنت في أمامهم فجعل أم إسماعيل تشم من الشنت فيدور ولبنها على صبية حتى قد مكة فضع تحت واحد ثم رأى إبراهيم وآله آله فتبعت أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادت من ورأي إبراهيم ولم تترك قال الله قالت رضينا رضيت بالله قال الله فلا تشم من الشنت ويدور لبنها على صبية حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا قالت بصفة صفة فنظرت ولا تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما رأت وادت ساعت وأتت مرت وعلت ذلك أشواطا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعلت عن الصبية فذهبت فنظرت ولا حالي كأنه ينشغ للموت فلم تقرها نفسها وقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا فذهبت الصلاة الصفة فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى تنبت سبعا وقالت لو ذهبت فنظرت ولا حالي بصوت فقالت أغث إن كان عندك حالي فإذا جبريل قال قرب قرب عقبي هكذا وغمز عقبه على الأرض قال مبث قال الموت دهشت أم إسماعيل وجعلت تحفز فقال أبو القاسم لو تركته كان الموت ظاهرا قال فجعلت تشرب الماء ويدر لبن على صبية قال مرة من جرهما بطن الوادي فإذا هم بطنين كأنهم أنكروا ذلك ذاك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء فيبعث الرسول فنظر إذا هم بالماء فأتهم فأخبرهم فأتهم فقالوا يا أم إسماعيل تدري أن نكون معك أو النفس كنا معك فبلغ ابنها فنكح في مرأته قال ثم إنه بدأ لإبراهيم قال أهلي إني مطلع تركتي قال فجاء فسلم فقال إسماعيل قالت امرأة ذا بيصيد قالت قولي له إذا جاء غير على ذلك فلما جاءت فأخبرت قالت ذلك وفذا بذلك ثم قال ثم إنه بدأ لإبراهيم قال أهلي إني مطلع تركتي قال فجاء وقال إسماعيل قالت امرأة ذا بيصيد قالت ألا تنزل وتطعم وتشرب قال وطعم قال بشر وقال طعم لك بشر وما قال لهم بارك لهم في طعام وشرب فقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال قسم بركة بدعوة إبراهيم قال ثم إنه بدأ لإبراهيم قال أهلي إني مطلع وتركتي فقال جوا فإسماعيل فوافق إسماعيل من رأي زمزم يصلح نبلا له فقال إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا قال أطيع رب قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه قال إن أفعله كما قال قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل والحجر ويقول رب تقبل منك أنت السمن حتى ارتفع البناء حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل له الحجارة يقول رب تقبل منك أنت السمن عليم هذا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال نعم شغل أحد المهم التيمياني قال سمعت أبي رضي الله عنه قال قل يا رسول الله مسلم فطلبه وقال مسلم قال قلت ما قال ثم قال مسلم أصلا قلت كم كان بينهما قال ما تسألت ما يما ذكرت صلبت وصلي فيه أن الفضل فيه هذا أبو مسلم عن مالك عن ابن أبي عمرو عن مولى المطلب عن ابن رضي الله عنه رسول الله قال ترى له إنه قال تجب نحبه ونحبه وغضبه من إبراهيم حضر مكة وأن يحرم ما بين ثمانية روى عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن قال أخبرنا مالك عن هشام عن سلم بن عبد الله عن ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن شدرة عن مسلم عن رسول الله قال من طلع النقم كما نوى الكعبة قال قال قلت يا رسول الله ترد على قال إبراهيم قال لولا حدثان قميص بالكورة فقال عبد الله إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك السلام ورفع الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قول إبراهيم وقال إسماعيل عبد الله بن محمد بن أبي بكر حدثنا عبد الله وقال إسماعيل بن عبد الله محمد بن أبي بكر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن أنس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عمرو بن سليم الزرقي أخبرنا أحمد بن حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال يا رسول كيف نصلي على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وأسفر بكم صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأسفر بكم باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد هذا قال عن ابن حفص قاموس بن اسماعيل قال احد عبد الله بن زيد قال ابو قره مسلم بن سالم الهمداني قال احد عن ابي يوسف سمع ابا عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى بعدي لا قال عن رسول الله قال يا رسول كيف الصلاه عليك عليكم اهل البيت قال من الله قال عليه الصلاه والسلام قال وقل اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد هذا أبو ثمرة بن شهاب قال رجل عن مشهور عن ابن منهال عن سيد جبل عن نبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسنة ويقول إن بعضهم كان يعوذ بما إسماعيل وإسحاق يعوذ بكلمة الله من كل شيطان ومن كل علامة باب قول الله عز وجل ربهم عن ضيف إبراهيم قال قولي ولكن يطمئن قلبي هذا نحن نوصل قال أحد المؤمنين قال أخبرني مشعل بن شهاب عن نبي صلى الله عليه وسلم سيد جبل عن نبي صلى الله عليه وسلم قال نحن حق من إبراهيم إذ قرأ بذلك في الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي ورحمه الله قد هنا ولا ركشت ولا تسلم طول ما لبث يوسف فلا أجبت الداعية وقال الله تعالى ذكر واذكر في الكتاب اسمه انه صدق الوعد باب حد القلب قال قد القلب شيئا قال حد حد عن يزيد بن ابي عبيد عن سبله كنا رضي الله عنه مرة سألوا مرة نبي سلم عن فريم أسلم ينتظرون فقالوا سلم ارموا بني إسماعيل فإن أباهم كذا رمينا مع مرة فلان فقالوا قد أمسك من الفريق بأيدهم فقد بأيديهم فقالوا سلم عليكم ولا تأمون فقالوا يا رسول الله أنتم قال ارموا مرة معكم كلكم كلكم باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليه السلام في ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب أم كنتم شهداء حرب أقول الموت قالوا لا قولي ونحن مسلمون هذا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد بقول يا نبي رسول الله قال قيل يا رسول الله قال أكرم أطفال قال من الناس أنا قال أبارك الناس نبي الله يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي من خير قال يا نسك قال ما يرى فلو تسألون قال نعم قال بخير فالجاه خير فالسنة فقهوا بمن أول وضع قال قوم تعطون فاجون وصلنا تعطون نقول إذا رجل شوط من دون سبب تبقى متجاوز مكان جوا قال خرج جوا لكم خيزون ولست طهرا فجوا على المرض وقدر المرض قبلهم طبعا المرض فسأل مضرمان إليه منذرين هذا هو ما قال خرج شاب قال أحد المزدنا عن أعرج أن ورث الله أن نفسه قال خلا لوط إن كان له إذا ركن شديد باب فلما جاء ذو المسلم قال أنكم قوم منكرون بركنه ممن معه لأنهم قوتهم ترك ما تميل فأكرهم ما نكرهم واستنكرهم واحد يفرعون يسرع يسرعون دابر آخر صيحة هلكة دابر آخر صيحة هلكة المتوسمين للناظرين لبسبيل لبطريق هذا الأخ من قال أحدنا واحد من قال أحد رسولنا عن بسحق عن أسول عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأنا بسلم فهل من مدكر بابا قال الله تعالى مدقم صالحا كذب أصحاب الحجر موضع ثمود وأما حرث حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر حجر محجور والحجر كل بناء بنيته وما حجرت علينا رضب هو حجر وما هو سوم من سمي حطم البيت حجرا كأنه مشتق من محتوم مثل قتيل من مقتول ويقال الأنثى من الخيل الحجر ويقال العقل من حجر وحجر وأما حجر اليمامة فهو منزل وأما حجر اليمامة فهو منزل الرياضة الآن هي حجر اليمامة وأما حجر اليمامة فهو منزل حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عبد الأنزم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الذي عقر النقد قال أنت ذكر رجل ذو عز ومنعة في قوة كبيرة سمعا حدثنا أحمد سكين أبو الحسن قال أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال ابن حيان عن أبو زكريا قال حدثنا سليمان بن عبد الله سليمان عن عبد الله بن ديران بن عمر رضي الله عنه رسول الله نزل حجرا لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا بها ولا يستقوا منها قال أهل عجبنا منها واستقينا فأمرهم أن يطلعوا ذلك العجم ويهرق ذلك ويروى عن سبرة بن معبد وبالشموس أن يسأل الأمر بالقاء الطعام وقال أبو ذر عن يسأل منا التاج أنا بمائه حدثنا ابن ابراهيم المتقال حدثنا وانس بن عياض عن معاويه لان فينا ابن عمران ان ابن عمران ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه اخبر الناس نازلوا مع رسول الله ثمود الحجره فاستقوا من بئرها وحتى جاءوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم استقوا من بئرها وان يعلفوا الابل العجينه وهم يستقون البئر الذي كانت ترد عن تريد الناقه تابعوا سبع النافع قال حدثني محمد قال اخبرنا عبد الله بن معمر الزهري قال اخبرنا سالم بن عبد الله عن ابي رضي الله عنه لما حب لما مر بالحجر قال بالحجر قال ادخلوا مساكين اذا ظلموا لا تكونوا باكين او يصيبكم الا نوى باكين او يصيبكم مثل ما اصابهم ثم تقنع برداه على الرحل هذا عبد الله بن قال حدثنا وهم قال حدثنا ابي قال سمعت يونس عن الزهري عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال قال ادخلوا مساكين الذين ظلموا لا تكونوا باكين او يصيبكم مثل ما اصابهم قال ابو ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام قال باب قول الله تعالى قد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين قال حدثنا عبيد الله عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله قال انه قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس قال اتقاهم لله قالوا ليس هذا عن هذا نسالك قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسالك قال فعن معاد العربي تسالوني الناس معاد خيار في الجاهليه خيار في الاسلام اذا فقهوا فقه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبده عن عويد الله بن عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال حدثنا بدر بن محبر قال اخبرنا شعبه عن سعد بن ابراهيم قال انه قال سمعت عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري ابا بكر يصلي بالناس قالت انه رجل اسيف متى يقم مقامك رقى فعادت قال شعبه فقال في الثالثه او الرابعه ان كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر قال حدثنا ربيعة بن أبي يحيى البصري قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت إن أبا بكر رجل فقال مثله فقالت مثله فقال مروه فإن كنا صواحب يوسف فأما أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسين عن زائدة رجل رقيق قال حدثنا ابو اليمين قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انجي عياش بن ابي ربيعه اللهم انجي سلمه بن هشام اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشد عطفك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف

الضحاء الحر قصيه اتباعي أثره اتبعي أثره. وقد يكون أن تقص الكلام نحن نقص عليك عن جنب عن بعد وعن جنابة وعن اجتناب واحد. قال مجاهد على قدر موعد على قدر موعد لا تني يبس يابسا من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من أهل فرعون فقذفتها ألقيتها ألقى صنع فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب ألا يرجع إليهم قولا في العجل. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة فإذا هارون قال هارون فسلم عليه فسلم عليه فسلمت فسلم قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تبعه ثابت وعباد بن أبي علي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى ولا أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا عمرو عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به رأيت موسى وإذا رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوع ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس وأنا أشبه ولد إبراهيم. ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقال اشرب أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنه قال سمعت أبا العلية قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوع وقال عيسى بعد مربوع وذكر مالك خازن النار وذكر الدجال. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه. قال باب قول الله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني إلى قوله وأنا أول المؤمنين. يقال دكه زلزله فدكت فدككنا جعل الجبال كالواحدة كما قال الله عز وجل أن السماوات والأرض كانتا رتقا ولم يكن كن رتقا ملتصقتين أشربوا ثوب مشرب مصبوغ. قال ابن عباس إن بجست انفجرت وإذا نتقنا الجبل رفعنا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الناس يصعقون أنه قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبل أن دوزي بصعقة الطور. قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. قال باب طوفان من السيل يقال للموت الكثير طوفان القمة الحمنان يشبه صغار الحلم حقيق حق سقط كل من ندم فقد سقط في يده. حديث الخضر مع موسى عليه السلام. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب بن عبد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس بن عمر والحر بن قيس الفزاري في صحيح موسى قال ابن عباس وخضر فمر بهما ابن كعب قال ابن عباس قال اني تبعت موسى في هذا في صحيح موسى الذي سال السبيل لقي هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى وبين ابن اسرائيل جار فقال تعالى ما احدنا اعلم منك قال لا فوح الله ولا موسى بل عبدنا خضر فسال موسى السبيل لقي فجرى للحوت آيات وقال لا إذا وقدت فقدت الحوت وارد بينك زقا فكان يتبع الحوت في البحر فقال لموسى فتوى رأيت إذا وانا لأصر فإني ستراض من سنة للشيطان أذكر فقال موسى ذلك وكنا لو ارتد على ثمان قصص فوجد خضرا فكان من شأن من لك ذي قص الله في كتابه. أذن علي بن عبد الله قال أدفن سبين قال أدفن عمرو بن دين قال أخبار سعيد جبير قال قلت لمن عباس إن فلبك ألي يزم أن موسى صاحب الخضر سوى موسى بن إسرائيل قال إنه موسى آخر فقال كذب عدو الله حدثنا وابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه موسى قام وهو بن إسرائيل فسئل أن أعلم فقال أنا فعتب الله عليه ذم رب العلم إليه فقال الله بلا علي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب من لي بي وربما قال سبحانه يا رب كيف لي بي قال تأخذ هودا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الهود فهو ثم وربما قال وثمه وأخذ عودا فجعل في مكتئه ثم انطلق وأخذ يجعل المنين حتى يأتي صخرة ووضع رؤوسهما فارق قدمه واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جارية الماء الماء الماء جارية الماء فصار مثل الطاق فقال هكذا مثل الطاق فانطلق مشان بقية ليلتهما ويومهما حتى إذا كان من غد قال فتأتنا غدا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى النصر الذي حتى جاوز حيث أمر الله قال له فتورايت إذا وين الأصر في الناس تغوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا فكان الحوت سربا ولهما عجبا قال له موسى ذلك وكنا نبغي فارتد على آثارهم قصصا رجع يقصان أثارهما حتى انتهى إلى الصخرة فإذا رجل مسجى بثوب فسأل موسى فرد عليه وقال أن بأرضك السلام قال موسى بن إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال يا موسى إني على علم قل انت رشدا قال يا موسى إني على علم من علم الله علمني الله لا تعلم وأنا على علم من علم الله علمك ولا تلا أعلم قال لا تبوك على أن تعلم هل قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا إلى قوله إمرا فانطلق يمشيان على ساحل البحر فمر بما سفينة كلموا من يحمل فعرفوا الخبر فعملوا بغير نول فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حاف السفينة فنقر في البحر نقرة موقفا قال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله مثل ما نقص هذا العصفور من قارب البحر إذ أخذ الفأس فنزع لوحا فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم فقال يا موسى ما صنعت قوم حملون بغير وعملت إلى سفينة فحرقتها فخرقتها لتغرق قال لقد جئت شأني امرأ قال لما قل إنك لن تستطيع معي صبر قال تأخذ من نسيت ولا ترقني من الله صرفك أنا ثقيل من مسك سكين العين يعني معي صبرا قال وتأخذني من نسيت ولا ترهقني من أمري أصرف كاتل لموسى نسيانا فلما خرجا من البحر مر بغلام إلى مع الصبيان فأخذ الخضر وراسي فقال عوب يدي هكذا وما سفيان بأطراف صبيك أما يخطف شيئا فقال له موسى أقبلت نفس زكاة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لما أقول لك إنك لم تستطيع معي صبرا قال انزلت كان شيئا بعدها فلا صاحبني قد بلغت من لدن وذا فانطلقت ذات إلى قرية صغيرة فأبى وأي ضيف أهلها فأبى وأي ضيف فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض مائلا أو ما بيدي هكذا وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوقه فلما اسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة قال قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمت إلى عظم رجيت لاتخذ عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك زون بذلك ولما لم تستع عليه صابرا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويديدنا أن موسى كان صابرا فقص الله عليه الخبر ما قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صابرا يقص علينا من أمره ما قال قال ابن عباس أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحا غصبا وأما الغلام فكان كافرا وكان أباه مؤمنين ثم قال لسفيان سمعته من مرتين حفظته منه قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمع من عمرنا أو تحفظته من إنسان فقال ممن أتحفظ ورواه أحد عن عمرنا وغيري سمعته منه مرتين أو ثلاثة وحفظته منه أذن أحد سعيد من الأصبعين قال أخبر المبارك أن مرعنا من ربي عن عبيرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر أنه جلس على فرة بيضاء في ذات تهتز من خلفه خضراء قال الحموي قال محمد بن يوسف بن مطر في ربري وقال حدثنا ابن خشب عن سفيان وبطوله بأمر حدثنا إسحاق ناصر قال حدثنا ربي غنام لأن ابن ربنا سمع ورد رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني إسرائيل ادخلوا الباب سجادا وقولوا حطة في البدل فدخلوا يسحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة حدثنا إسحاق ناصر بن إبراهيم قال حدثنا ربي بن عبادة قال حدثنا عوف عن حسن محمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيئا استحيا منه فأذاه من أذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر من هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص أو وإما أدرة وإما آفة وإن الله أراد أن يبرئ مما قالوا لموسى فقال يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذ من الحجر عاد بثوبه فأخذ موسى عصا وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر حتى انتهى من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فقذف ثوبه ولف لبسه ورفق بالحرج في الحجر ضربا بعصاه ولين بالحجر ندبا من أثر ضربه ثلاثا أربعا وخمسا فذلك قول الذين ما يتكون كالذين هذا موسى بابا ولم يقالوا كنان دراجة أثنى ولد غلاثا غبرا عمش غلسا الحموي هكذا ضبطها هو الراوي عن الفربري نعم والذي يتصل إلينا سند بالسمع من طريقه حدثنا ابن أبي قال حدثنا جعفر عن هشام قال سمعت أبراهيم قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فحضر حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال الحمد لله موسى قال إذا بأكثر من هذا فصور باب يعكفون على أصنام لهم متبر خسران وليتبروا يدمرهما على وما غلبوا حتى هانوا غير انقلاب ثنيت عنه ونسى عن ابن شهاب عن أبي سلمة رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباثة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم بالأسود منه فإنه أطيب قالوا أكنت ترعى على غنم قال وهل من نبي إلا قد رعاها بأمر إذ قال موسى لقوم إن الله أمره أن تذبح بقرة الآية قال أبو العالية عوان النصف بين البكر والهرمة فاقع صف لا ذلول لم يذلها العمل تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرث مسلمة من العيوب لا شيئة بياض صفراء إن شئت سوداء ويقال صفراء كقوله جمالات صفر فادارأتم اختلفتم باب وفاة موسى وذكره بعده حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق بن مروان عن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاء صكه فرجع إلى ربي فقال أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت قال أرجع إليه فقل له وضع يده على متن ثور فلو بما غطت يده كل شعرة ستة قال رب ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن قال فسأل الله أن يبنيه من الأرض المقدسة امرأة بحجة قال أبو هريرة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنت ثم لا أريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر قال أخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن الزهري قال وأنا وسلم عن عبد الرحمن سيد بن المسيب بن أبي رضي الله عنه قال استبر رجل من المسلمين أو زوجه فقال المسلم الذي اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي الذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمري وأمري موسى فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفي من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفق قبل أو كان ممن استثنى الله حدثنا أبو عزيز بن عبد الله قال حدثنا أبو موسى عن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أبو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم موسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال يا آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى مرتين حدثنا موسى قال حدثنا حسين بن همير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي أشقر أرضى علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل إلى هذا موسى في قومه بل قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قيل قوله وكانت من القانتين حدثنا جعفر قال حدثنا كلا عن شعبة عن عمرو بن مرة الأمداني عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثيرا لم يكن من النساء إلا آسيته امرأة فرعون ومريم ابنة عمران بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثالد على سائر الطعام بابل إن قارون كان من قوم موسى لتثقل قال ابن عباس أولي القوة لأرفع العصبة من الرجال يقال الفرحين المرحين وإن كأن الله مثله ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويوسع عليه ويضيق باب قول الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعبا إلى أهل مدين لأن مدين بلد ومثله واسأل القرية واسأل العير يعني أهل القرية وأهل العير ورأك ظريا لم يلتفت إليه قال إذا لم يقضي حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهري قال الظهري أن تأخذ معك دابة أو عن تستظهر به مكانتهم ومكانهم واحد يغنو يعيش ييأس يحزن آسى أحزن آسى أحزن وقال حسن إنك لأنت الحليم الرشيد يستهزئون به وقال مجاهد ليكة الأيكة يوم الظلة يظل العذاب الأليم باب قول الله تعالى وإن يونس لما يوصل إلى قول يوم لمن قال مجاهد المذنب المشحون الموقر فلولا أنه كان يسبح من الآية فنبذناه بالعراء بوجه الأرض وسقيم وانبتنا عليه شجرة من يقضون من غير ذات أصل من الدباء ونحوه وأرسلناه إلى 100,000 يجدون فأمنوا في التعرم الحين وتكون كصاحب الحوت إذ ندعو مكظوم كظيم وهو مغموم حتى نصد قال حدثنا عن سفيان قال حدثنا عن شحا وحدثنا ابن وهيم حدثنا ابن عامر قال حدثنا سفيان على جنبه أن عبد الأرض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم إني خير من يونس هذا آدم سدد يونس بن متى حسن عن سلمه وقال حسن شعور عن قضانا بلا بليت عن ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه حدثنا عن مكرن عن ليث عبد العزيز بن سلمة عن عبد الله بن فضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعة أوطي بأشياء كرهه وقال لا الذي اصطفى موسى على البشر فسمع رجل من أنصاره فقام في الأرض وقال تقول الذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا فذهب إلى فقال أبا القاسم إن لي ذمة وعدا فما بال فلان لطم وجهي فقال لمن لطمت وجهه فذكر فعذب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى في وجهه ثم قال يتفضل بين الأنبياء فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الله ثم ينفق في أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوس بصعقتي يوم الطور أم بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى أذن أبو دخل أذن شوط عن سعد بن أبي قال قال سمعت عبيدة بن عبد الله أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن بين أذن أن أقول أنا خير من يونس بن متى أبيعون وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت يتعدون يتجاوزون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شوارع إلى قوله كونوا قردة خاسئين بل قال الله تعالى وآتينا داود زبورا الزبر الكتب واحد وزبور زبرت كتبت ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه قال مجاهد سبحي معه الطير وألمنا له الحديد أن اعمل سابغات الدرع وقدر في السرد المامير المسامير والحلقة ولا تدق المسمار فيتسلل ولا تعظم فيفصم أفرغ أنزل بسطة زيادة فما فضل عمل صالح أن يتعمل الرصير هذا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله غلب ونوانا من أبي روت رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يديه رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يزيد عن أبي روت رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن قال عن مشاهد عن مسير بن مسير أخبرنا أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن من النهار ولأقومن من الليل ما عشت فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقول والله لا أصومن من النهار لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت قلت قال إنك لا تستطيع ذلك فصوم وافطر قم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسد بعشر أمثال وذلك مثل صيام الدهر فقلت إني أطلق أفضل من ذلك قال يا رسول الله قال فصوم يوم وافطر يوم قال قلت إني أطلق أفضل من ذلك قال فصوم يوم وافطر من ذلك صيام داود ومن عدل وهو عدل الصيام قلت إني أطلق أفضل من رسول الله قال أفضل من ذلك حدثنا خالد بن قال حدثنا مسعر قال حدثنا حبيب بن ذر بن عباس بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه منبأ انك تقوم الليل وتصوم النهار فقلت نعم قال فقال فانك اذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت ونفهت النفس صوم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر قلت أن أجد به قال مسعر يعني قوة قال فصوم صوم داود عليه السلام وكان صومه نفطر من ولا يفر إذا لاقى باب أحب الصلاة الله صلاة داود أحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام أسفل إليه يقوم صلى الله عليه وسلم ونام يوم يفطر ومن قال عليه وقول اجتمع الفاء السحر عندي إلا نائما أفقه بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عمرو بن أوس الثقفي رضي الله عنه سمع عبد الله بن عمر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما أحب الصلاة الله صلاة داود كان ينام أسفل إليه يقوم ثلثا وينام ثلثا باب واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إلى قوله وفصل الخطاب وقال مجاهد فهم في القضاء ولا تاكن أبو الخصم إلى ولا تشطط لا تصرف ودنا سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة يقال المرأة نعجة ويقال لها أيضا شاة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني فقال أكفلني قال مثل وكف فلا زكريا وضمها وعزني غلبني صار عزا مني أعززته وجعلته عزيزا في الخطاب وقال المحاورة لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء في الشركاء لا يبغي إلى قوله إنما فتنه وقال ابن عباس اختبرناه وقال عمر فتناه بتجديد التاء فاستغفر ربه وخر فتناه يعني الملكان فتناه فتناه وفي القراءة أخرى شاذة فتناه لكن هنا كلها فتناه يعني الملكان أو فتناه كلاهما شاذ أو فتناه على الإفراد فتناه بتجديد التاء فاستغفر ربه وخر راكعا وانا حدثنا محمد قال حدثنا سالم بن يوسف قال انه قال سمعت العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس اسجد في صاد فقرا ومن ذريه داود وسليمان حتى اتى في بيت مقتله فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن امر ان يقتدي بهم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو عن كلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس صاد من عزائم الصور ورايت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها بعد قال تعالى ابن داود وسليمان امر انه ابو الرجاء المهيب وقوله يا بني ملك لا ينبغي لاحد من بعده وقوله اتبع ما تتلو الشياطين أبو سليمان أبو سليمان الرحاء ولو شهر ورواه شهر وأسلنا له عين القطر إذ أذبنا له عين الحديد ومن الجن ما يعمل بين يديه بإذن ربي وما يزغ منهم عن أمرين ذوقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب قال مجاهد بنيان ما دون القصور يتمثيل أجفن كالجواب كالحياض الإبل قال ابن عباس كالجابة من الأرض وقدور الراسية يعمل يا لدود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضنا عليه الموت ما دلهم على موت إلا دبت الأرض وكل من ساته فلما خر إلى قوله المهين حب الخير عن ذكر ربي من ذكر ربي فطفق مسحا بالسوق والعناق يمسح عرف الخيل وعراقيبها الأصفاد الوثاق. وقال مجاهد: الصافنات صفن الفرس ورفع إحدى رجليها حتى تكون على طرف الحافر. الجهاد الصراع جسدا شيطانا رخاء طيبة حيث أصاب حيث شاء فمن أعطي بغير حساب بغير حرج. حدثني محمد بن شهر قال حدثنا جعفر بن قال حدثنا شعبة عن حدثنا زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل في اليونانية قال تأكل من سأته على قراءة بن ذكوان. هي أصلها في اليونانية هي هكذا: إن عفريتا من الجن تفلت البارعة ليقطع عليها صلاة فأمكن الله فخفضه فأردت أن أربطه على سارة من سائر المسجد حتى تنظر إليه كلكم. فذكرت دعوة أخي سليمان ربها بلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد فرضته خاسئا عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبيبة جماعتها الزبانية. حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد أرجع رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان رضي الله عنه: فإن ليث أسمين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. قال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل: لم تعمل شيئا إلا واحدا ساقطا إحدى شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا جهاد في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي الزناد 90 وصحبه. حدثنا قال حدثنا عمرو بن عبد قال حدثنا أبي قال حدثنا مشغول حدثنا أبي التيمي عن أبيه عن أبي الذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40. ثم قال: أيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. وحدثنا أبو اليماني قال: أخبرنا شعيب قال حدثنا الزناد عن عبد الرحمن حدثه أن سمع رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل يا مثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. وقال: كانت امرأتان معه ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت صاحبته: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكم إلى داود فقضى به للكفر. فخرجت على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرته فقالت: بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله وابنه. فقضى به للصغرى. قال ورد رضي الله عنه: والله إني سمعت بالسكين بالسكين إلا وميذا. وما كنا نقول للمذيع باب قضية تعالى ولقد أتينا لقمان الحكمة نشكر لله إلى قوله: إن الله لا يحب كل مختار فخور ولا تصعر الإعراض بالوجه. حتى ويجي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن معمر قال قال ابن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أين لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا إسحاق وقال أخبرنا عيسى بن زغل حدثنا عمرو بن إبراهيم عن القمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين. فقال رسول الله: وقال: ليس ذلك إنما الشرك ولم يسمع. وقال لقمان: لما يبني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. باب أمر لما ترى صاحب القرية في الآية فعززنا. قال مجاهد: شددنا. وقال ابن عباس: طائركم مصائبكم. باب قول الله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا وقال: ربي إني وأنا العظيم إني اشتهى الرأس شيبا إلى قولي لم نجعل له من قبل سميا. قال ابن عباس: مثل يقال رضيا مرضيا عتيا عصيا عتيعت. قال: ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغ. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا إلى قولي ثلاث ليال سوية. وقالوا صحيحا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى من سبيه بكرة ناجيا فأوحى فأشار يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا قولي فبعث عليهم خفيا لطيفا عاقرا الذكر والأنثى سواء. حدثنا وكيع بن خالد قال حدثنا أمام بن عقل حدثنا قتيبة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستطاع قيل من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال محمد. قيل: وقد أرسل إلي. قال: نعم. فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهم ابن خالة. قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. باب قول الله تعالى: اذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على من إلى قوله: يزغل يا شيخ غير عيسى. قال ابن عباس: وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه الذين هم المؤمنون. يقال: آل يعقوب وأهل يعقوب. فإذا صغروا آل ثم ردوا إلى الأصل قالوا أهيل. حدثه من قال ورشا بن عزيز قال زيد بن مسلم قال قال قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم ولد إلا مسه الشيطان حتى يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول: أبو هريرة: إني أعوذ بك وذرية من الشيطان الرجيم. باب إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك عن سائر العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت إذا إذ كنا أقلم من كفار مريم وكنت لهم إذ يختصمون. وقالوا: يكفل ويضمك فلا ضما مخففة ليس من كفالة الديون وشبهها. حدثنا أحمد بن رجاء حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا عبد الرحمن هشام قال أخبرني أبي أنه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير يقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة. بما قال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مريم إذ قال له قولي كن فيكون يبشرك ويبشرك واحد وجيها شريفا. وقال إبراهيم المسيح الصديق. وقال مجاهد الكهل الحليم والأكمه من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. وقال غيره من يولد أعمى. حدثنا هذا مقال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت مرة الأمداني حدثنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عشت على النساء كفر مثل ثلاثة طعام كامل من الرجال كثيرا يكون النساء إلا مريم وبنت عمران وعيسات امرأة فرعون. وقال ابن أبي أخبر النساء نساء قال حدثنا زيد بن أسيد أنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النساء قريش خير سيرة ابن الإبل أحنا على طفل وراءه على زوج في ذات يده. يقول أبو هريرة رضي الله عنه على إثر ذلك ولم تركب مريم وبنت عمران بعيرا قط. فبعد ما أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري يقول الله عز وجل على كتابه تعالى كلمة التلا ولا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها فأمنوا بالله ورسوله فقول ثلاثة انتهوا خير لكم إن الله إله واحد سبحانه ويكون له ولد له ما في السماوات وفرض يده بالله وكيلا. قال أبو عبيد كلمته كن فكان. وقال غيره وروح منه أحيا فجعله روحا لا تقولوا ثلاثة حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثنا عمرو بن هاني قال حدثنا جناد بن أبي أمية عن وبعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة القول من روح من الجنة وحق النار حق أدخل الله الجنة على مكان العمل. قال ويتحدثني جابر عن عمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة ثمانية أيها شاء. باب نذكر في كتاب مرمى إذا انتبذت من أهلها فنبذناها والقهن واعتزلت شرقيا من مال الشرق فأجاءها فعلت من جئته. وقال الجاء ترى تسقط قصيا قاصيا فريا عظيما. قال ابن عباس نسيا لم أكن شيئا. وقال غيره النسي الحقير. وقال أبو هالٍ علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت تقيا. وقال وكان عن يسرى نفسها قال برأي سريا نهر صغير بالسريانية. حدثنا مسلم بن يونس قال حدثنا جرير بن حازم عن حازم سرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يتكلم في المدينة ثلاثة عيسى وكان في بني إسرائيل ورجل يقال له جرجل كان يصلي جاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي فقالت اللهم لا تمت حتى تري أوجب المميسات. وكان جرج في صومعته فتعرض له امرأة فكلمته فأبى فتطاعيا فأمكنت من نفسها فولدت غلما فقالت من جريج فأتى فكسر صومعته وأنزل وسبه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام. فقال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذنب. قال لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضى ابن الله من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شاه فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديه وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه يمس. قال ورد رضي الله عنه كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمس إصبعه ثم مر بأمة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديه فقال اللهم اجعلني مثله فقالت لذلك فقال الراكب جبار ما يجب غيرتي هذا لما تقول أنا سرقت زنيت ولم فقال حدثنا ابن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر حاء وحدثنا محمود قال حدثنا ابن موسى قال اخبرنا مروان بن الزبير قال اخبرنا سيد بن سيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسر بي لقيت موسى قال فنعته فاذا رجل حسبته قال مضطرب الرجل الراس كانه من رجال شنوته قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعه احمر كانما خرج من دماس يعني الحمامه. ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولدي بي قال وأتيت بين أين أحدهما لبن الآخر فيه خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل أهديت الفطرة أو أصدت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. حدثنا هنا كثير قال أخبرنا أسرع قال ورأتنا من غير المجاهد من ورد الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عيسى وموسى إبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عارض الصدر أما موسى فآدم جسيم ثابت كأنهم رجال الزط. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ودورة قال حدثنا موسى عن نافع قال عبد الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال إنه ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبي رجل الشعر يقطر رسوما أن واضع يديه على منكبي رجل ويضع في البيت فقلت من هذا فقال هذا المسيح مريم ثم رأيت رجلا ورأى جعدا قطط أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قط واضعا يدي على منكبه رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا قال المسيح الدجال تبارك الله عن نافع حدثنا احمد بن محمد المكي وقال سمعت ابراهيم بن سعد انه قال حدثني زهير عن سلمان ابي قال لو الله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس احمر لكن قال بين انا نائم واضف الكعب فاذا رجل ادم وصفت الشعر وهذا بين رجل ينظر ينطف رأسه ماء أو يراق رأسه ماء فقلت من هذا قال المغرب فذهبت التفت التفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينيه اليمنى كأن عينيه نبة طافية، قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال وأقرب الناس به شبان بن قطن. قال الزهري رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. أثنى أولئك قال وشاب القرآن الزهري قال أولئك وشاب أنا وراء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العول الناس بابن مريم والأنبياء أولاد عيل علات ليس بيني وبينه نبي. أثنى حمد سنين قال عدنا فلان وسلم قال عدنا بما عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال ابن مطعم أنا مسلم يقبل عن صفين وسلم يقبل عن سنة أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثنا عبد الرحمن قال عثنا عبد الرحمن قال ورمى أنا مهن عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له وسرقت قال كلا والذي لا إله إلا هو فقال عيسى أمنت بالله كذبت عيني. عثنا عبد الرحمن قال عثنا سمعنا عمر قال سمعت الزهري يقول أولى عبد الله بن عبد الله بن عباس وسمع عمر رضي الله عنه يقول عن منبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما عبده فقل عبد الله ورسوله. هذا حد من قال قال هو عبد الله قال هو رسول الله حيين من رجل من أهل خرسان. قال الشعبي فقال الشعبي أخبرني أبو وردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قلنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمة فأسنى تدب على ما فأسنى تعلم ثم أعتق فتزوج كان له أجران وإذا أمر بعيسى ثمان في الأجر والعبد إذا اتقى ربه طعم واليه مواليه فلا أجر. هذا حد من قال أخبر قال حدثنا سفيان عن مغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرنا فترى ترى ثم قرا كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين فاول من يكسى ابراهيم ثم يخذ برجال من اصحاب ذات اليمين وذات الشمال فاقول اصحابي فيقال انهم لم يزالوا مرتدين على عقب منذ فرقت فاقول كما قال عبد الصالح وسلم مريم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت ارمت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذب فيهم ابادك ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. قال محمد بن سلفي ربي ذكر عن ابي عبد الله عن قبيصه فقال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي فقاتلنا أبو بكر رضي الله عنه. باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن مريم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن سيدنا موسى بن سمع ورأى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يشرك أن ينزل في كون مريم حكم عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وفيض المال حتى لا يقبل أحد حتى تكون السجدة الوحيدة خيرا من الدنيا فيها. ثم قال ورأى رضي الله عنه قال أنشئتم إن من أهل وإن من أهل الكتاب إلا لابن النبي قبل موته يوم القيامة تكون عليهم شهيدا. أثنى قيل قال أثنى ليس أن يوسف شهيدا في المولى بقضاء الأنصارين ورأى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل كيف أنتم إذا نزل المرأة فيكم ويكون منكم تباع وقيلوا من العزيز بسم الله الرحمن الرحيم باب ما ذكر عن بني إسرائيل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال هذا وانا قال أذن لك ابن عمر بن حراش قال قال وقت من عمر الحذافة لا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سمعت يقول إنما الدجال إذا خرج ماء ورم فما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد وما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. قال هذا فسمعت يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم أتى الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير قال علم قيل له انظر قال ما علم شيئا غير أني كنت أبيع الناس في الدنيا فأجازيهم فأنظر الموسر وتجاوز الموسر فادخل الله الجنة فقال وسمعت يقول إن رجلا حضر الموت فلما يأس من حياته أوصاله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا كلت أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم ففعلوا فجمعوا فقال له لما فعلت هذا قال من خشيتك فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو وأنا سمعت يقول ذلك وكان نباشا. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن سعزوري قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله أن عائشة بن عباس رضي الله عنه قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصا على وجهه إذا اقتمد زمان وجهه فقال وكذلك لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور بهم مساجد يحذر ما صنعوه. أذن حمد الشيخ قال أذن جافر قال أذن شبة فراتين القزاز قال سمعت أبا حازم قال قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه خمس سنين فسمعت حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء وكلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفه فيكثرون قال فما تمرون قال قلفوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أذن سعيد بن مريم بن مريم قال أذن وغسان قال أذن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع تلو سيكون جحر رب لا سلكتم وقلنا اليهود والنصارى قال فمن أثنى ورمون يسر وقال عدد واثق قال عدد خلع وقال عدد عن يسر وقال قال ذكروا النار الناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان أن يوتر إقامة. أثنى عن ينزف قال عدد واثق قال عدد نبي الضحى عن مسروق نعيش رضي الله عنه كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خصر يقول إنه يتفعل وتابع شعبة عن عمش. أثنى قتبت نسائي قال عدد ثلاثة عن نافيا عن ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلى من أبي كان صلاة العصر المغرب والشمس إنما مثلكم مثل اليهود ونصارى كرجل يستعمل عما لم فقال من يعمل إليه نصف النهار على قيراط قيراط فعملت له نصف النهار على قيراط قيراط ثم قال من يعمل إليه من نصف النهار لو صلاة العصر قيراط قيراط فعملت النصارى نصف النهار صلاة العصر قيراط قيراط ثم قال من يعمل إليه صلاة العصر المغرب والشمس على قيراطين قيراطين قال ألا فأنتم أذن من صلاة العصر المغرب والشمس على قيراطين قيراطين ألا لكم والأجر مرتين فعملت اليهود ونصارى فقال من أكثر عملا وأقل عطاء أقل عطاء قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا قال لا قال فما فضل يعطيه من شئت حدثنا علي بن عبد الله خلعت سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس انه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قاتل الله فلما لم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فباعوا جابر ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو عاصم بن الضحاك بن مخلد قال أخبرنا زهير قال حدثنا عسان معطي وابي كمش عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدث عن بني إسرائيل حجر من كذب على متعمد فتوى من قادم النار أذن عزيز عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن سعد بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أبو سلمة عند رحمة نبارة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أذن محمد قال أذن عجز قال أذن جرير عن عازر قال أذن جندب بن عبد الله في هذا المسجد ياسين منه حدثنا منذ حدثنا ومن أخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجازع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى ما قال الله تعالى بدرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة بلغ السماع على الصحة إلى هذا الموضع من كتاب بلغ السماع على الصحة إلى هذا الموضع من كتاب بدء الخلق ونبتدئ بتوفيق الله المجلس الآتي بحديث الأبرص والأعمى والأقرع من بني إسرائيل من كتاب بدء الخلق. السلام عليكم ورحمة الله. ما أدري الشيخ بعد العصر المجلس الثاني اليوم إن شاء الله بعد صلاة العصر، يعني لنا مجلس بعد صلاة العصر نبتدئ بتوفيق الله تبارك وتعالى اختتاما او ختما لكتاب بدء الخلق بحديث الأبرص والأعمى والأقرع.